لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. هياكم الله أيها الأحبة إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وما زلنا نعيش أحبتي في الباب الأول من أبواب علم المعاني وهو باب الإسناد الخبري. وعرفنا أن الإسناد إنما يراد به العلاقة التي تنشأ بين الفعل والفاعل أو نائبه وبين المبتدأ والخبر. هذا ما يسمى إسنادا عند البلاغيين. هذا ما يسمى إسنادا عند البلاغيين. وأظن أننا قد ذكرنا شرح معنى الإسناد سابقا، وهذا هو التعريف السهل الميسر له بما يتناسب مع طالب العلم المبتدئ. ثم بعد ذلك عرفنا أن البلاغيين عندما يتكلمون عن أحوال الإسناد الخبري، يعني نحن الآن في علم المعاني قلنا أول باب هو باب الإسناد الخبري. ماذا سندرس في الإسناد الخبري؟ سندرس أحوال الإسناد الخبري التي بها يكون مطابقا لمقتضى الحال، لأن هذا هو علم المعاني. علم المعاني ألا ندرس فيه أحوال اللفظ العربي التي يأتي بها مطابقا لمقتضى الحال؟ إذن هذا الأمر سيتكرر معنا في كل باب من الأبواب الثمانية لعلم المعاني. فالباب الأول الإسناد الخبري، نحن لن ندرس ما مفردات الإسناد الخبري وما العلاقة بين أركانه، لا، نحن سندرس أحوال الإسناد الخبري التي إذا تمت مراعاتها جاء هذا الإسناد مطابقا لمقتضى الحال. فقسم الناظم رحمة الله تعالى عليه كلامه في هذا الباب على التقسيم المشهور، تكلم في الإسناد الخبري أولا في فائدة إلقاء الخبر، وهذا أمر تأسيسي مهم، أن العرب عندما كانت تلقي الخبر لغيرها، عندما تأتي بإسناد خبري، العرب عندما تأتي بإسناد خبري لتخبر به الآخرين بشيء ما مقاصدهم من إلقاء الخبر؟ فعرفنا إما أن يكون قصد المتكلم فائدة الخبر وهي إيصال مدلول الخبر إلى السامع إذا كان السامع جاهلا به، وإما أن يريد إيصال لازم فائدة الخبر إلى السامع، وذلك إذا كان السامع يعلم فائدة الخبر، فيكون مراد المتكلم حينئذ من إخباره إيصال لازم الفائدة. وعرفنا أن لازم الفائدة هذا المصطلح في أكثر كتب البلاغة حينما يطلق إنما يراد به إعلام السامع بأن المتكلم على دراية مسبقة بالخبر، لكن المرشدي وسع هذا المدلول، مدلول لازم فائدة الخبر، وقال لماذا نحصر فقط في هذه الفائدة، بل لو أراد المتكلم من إخباره إظهار الفخر، إظهار الحزن، إظهار الاسترحام، إظهار الاستبطاء، إظهار كل هذه المقاصد الأخرى غير المقصد الأول، فهذا كله أدخله في لازم فائدة الخبر. ونحن يعني أنا أحب رأي المرشدي لأنه يجمع ولا يفرق، والجمع دائما أفضل من التفريق. بعد ذلك انتقلنا إلى الموضوع الثاني من المواضيع التي يدرسها البلاغيون في الإسناد الخبري، ودراسة ماذا؟ دراسة ما يسمى عند البلاغيين بأضرب الخبر. أضرب الخبر، وعرفنا أن أضرب الخبر ثلاثة: ابتدائي وطلبي وإنكاري. وهذا التقسيم الثلاثي عند علماء البلاغة لأضرب الخبر إنما يعود إلى حال السامع المتلقي. فإذا كان السامع المتلقي جاهلا ساذجا ما عنده أي معلومة، فأردت أنا كمخبر أن أعطيه معلومة، فأعطيه هذا المعلومة، يعني أعطيه الإسناد الخبري من دون أي مؤكدات. الحالة الثانية للسامع أن يكون مترددا، والتردد عرفنا أن السامع يدرك الفعل والفاعل، له تصور لطرفي الإسناد، الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر، ويدرك وجود علاقة نشأت بينهما، يدرك ما وجود مجيء ووجود، يعني يدرك جاء وزيد، وأن هناك علاقة بين المجيء وزيد، هو متصور لطرفي الإسناد المسند والمسند إليه، ويدرك وجود علاقة ما، لكنه متردد في طبيعة هذه العلاقة، متردد شاك لم يصل إلى الجزم بطبيعتها. فهنا ألقي إليه الخبر، هذا أعلى من الساذج الجاهل، هذا متردد. ففي هذه الحالة ألقي له الخبر مؤكدا وجوبا. إذا أردت، هو قال استحسانا، قلنا الاستحسان منهم من فسره بالوجوب، لكنه وجوب أو أدنى درجات الوجوب، ولا يرقى إلى الوجوب الذي في الحالة الثالثة وهي حال المنكر. ومنهم من قال لا، استحسان يبقى على معنى الاستحسان الأفضلية، فلا يرقى إلى درجة الوجوب، لكن أنا أختار رأي الأول أنه وجوب لكن ليس على أعلى درجات الوجوب. وفي هذه الحالة، ربما هذه أشرت إليها سابقا لكن بشكل سريع، في هذه الحالة، في حال المتردد، ألقي إليه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد. بكم مؤكد؟ مؤكد واحد عادة. البعض يجوز، لكن المشهور أنك تقتصر على مؤكد واحد ولا تزيد المؤكدات. الحالة الثالثة أن يكون السامع منكرا، وفي هذه الحالة يجب التأكيد ضرورة، وكلما ازدادت درجة الإنكار كلما ازدادت الحاجة إلى الإتيان بالمؤكدات. فإذا كان إنكار من الدرجة الأولى نعطيه مثلا مؤكد أو مؤكدين، إذا كان إنكار درجة ثانية أعلى نزيد في ذلك. وعلى هذا ومرت معنا آيات في هذا السياق في سورة ياسين. هذه القواعد الأساسية لأطرب الخبر، تمام؟ وهذا هو الظاهر، هذا هو مقتضى الظاهر. فالجاهل، السامع الجاهل، مقتضى الظاهر في حاله أن يلقى إليه الخبر خاليا من المؤكد، والمتردد مقتضى الظاهر في حاله أن يلقى إليه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد، والمنكر مقتضى الظاهر من حال، هذه حال ماذا تقتضي؟ تقتضي في الظاهر أن يلقي إليه الخبر مؤكدا بمؤكدات بحسب درجة الإنكار. ثم انطلقنا إلى ما يسمى عند علماء المعاني الخروج عن مقتضى الظاهر، حينما قال ويحسن التبديل بالأغيار، ما يسمى عندهم بالخروج عن مقتضى الظاهر. الخروج عن مقتضى الظاهر أن تخاطب السامع بغير ما يقتضيه ظاهره لنكتة. النكتة طبعا هي الفائدة البديعة، النكتة هي الفائدة البديعة. إذن فالخروج عن مقتضى الظاهر أن تخاطب السامع على غير ما يقتضيه ظاهر الحال، وهذا يسمى عندهم الخروج عن ظاهر الحال أو مخالفة مقتضى ظاهر الحال، عبر كما تشاء. وهذا له نكت بديعة. فأخذنا له ابتداء بشكل أساسي كم صورة؟ ثلاثة. إيش كانت الصورة الأولى؟ الصورة الأولى كانت مخاطبة الجاهل على أنه متردد، مخاطبة الجاهل على أنه متردد، فآتي له بمؤكد من المؤكدات مع أنه جاهل. ما الذي جعله يرتقي إلى درجة المتردد مع أنه جاهل؟ أنني لوحت له قبل الإتيان بالخبر بمقدمات، هذه المقدمات ينبغي أن تثير عند هذا الجاهل تساؤلات في الذهن، فترتقي به من درجة الجاهل إلى درجة المتردد. وقلنا هذا يطرد في القرآن بعد أسلوب الأمر وأسلوب النهي، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. هذه المقدمة أنشأت تساؤلات وتردد في ذهن نوح، إذن هناك شيء سيحدث، هناك شيء سيحدث، لكن ما هو؟ الله أعلم. فهو ما زال خاليا من المعلومة ولا يتصور طرفيها التي ستأتي، لكنني لوحت له، لوحت تلويح من بعيد، وقدمت له مقدمات تجعله يتساءل أن هناك شيء، فيأتي الخبر حينئذ المؤكد إنهم مغرقون. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، قلنا أن يخاطب المقر بالمعلومة على أنه منكر، على أنه منكر، فأؤكد له بمؤكدات كثيرة مع أنه مقر. طب لماذا نزلت المقر منزلت المنكر؟ لأن الظاهر من تصرفاته ومن أفعاله، الذي يظهر من تصرفاته وأفعاله كأنه منكر لهذه المعلومة، مع أنني أعلم أنه مقر، لكن حاله في تصرفاته اليومية لا يتلائم مع حال المقر، فنزلته منزلة المنكر. الصورة الثالثة كانت بالعكس، أن يكون منكرا فعلا ولكنني أنزله منزلة ماذا؟ يعني المقر أو ليس المقر. هو إيش قال عندنا هنا؟ أنا في الحقيقة تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، منزلة يعني المقر، أو في الحقيقة ليست منزلة المقر أكثر من منزلة الجاهل بالخبر. يعني أنا رأيت عندما قال إلهكم إله واحد، قال تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، تحتمل أن تقول أن تنزيل المنكر منزلة المقر، أو تنزيل المنكر لو قلت منزلة الجاهل فأعطيه خبرا ساذجا لا يوجد فيه أي مؤكدات، كأنه جاهل، إنسان يعطى المعلومة لأول مرة، لكن هو عبر بهذه الطريقة تنزلة المنكر منزلة غير المنكر، وعللنا لماذا هو منكر ونزله منزلة غير المنكر، سواء قلت نزلت منزلة العالم المقر أو قلت نزلت منزلة الجاهل بالخبر، ربما منزلة الجاهل قد تكون مناسبة هنا أكثر. قال لأن حوله، هذا المنكر حوله من الدلائل ما لو تأمله لارتدع عن إنكاره، لارتدع عن إنكاره، فالموضوع لا يحتاج إلى إنكار، كأنك تقول له هذا عندك دلائل كثيرة فلماذا أنت تنكر، فأنزله منزلة غير المنكر، ومثلنا بقول إلهكم إله واحد. تمام. ثم ختمنا بصورة قد تدخل في هذا الباب هنا، لكن عرفنا أن البلاغيين في العادة لا يذكرونها هنا، يذكرونها حين الكلام عن المقاصد من إلقاء الخبر. في ذاك التقسيم حينما قسمنا القسم من إلقاء الخبر إلى فائدة الخبر وإلى لازم فائدة الخبر، عرفنا أنهم أحيانا ينزلون العالم بالخبر، العالم بمدلول الخبر ينزل منزلة الجاهل بمدلول الخبر، فتلقي أنت الخبر للسامع مع أنه عالم بمدلوله، وعالم بأني أنا السامع أعلم المدلول، بأني أنا المتكلم أعلم المدلول. تمام؟ فالسامع يعلم فائدة الخبر ويعلم لازم فائدة الخبر. تمام؟ ويعلم الخبر ولازم فائدة الخبر، لكنني أعطيه الخبر تنزيلا له منزلة الجاهل به، فكأنني من جديد أعطيه فائدة الخبر، كأنني من جديد أعطيه فائدة الخبر. طيب لماذا نزلته منزلة الجاهل به؟ نفس القضية أحسن، لأن تصرفات هذا الشخص لا تنبئ بأنه عالم بهذا الخبر، هو عالم لكن تصرفاته ليست تصرفات العالم، لأن العالم ينبغي أن يعمل بعلمه، فتصرفاته تصرفت إنسان جاهل بمدلول الخبر، فكأني أعطيه من جديد. وهذه الحالة ليس لها علاقة بالمؤكدات، بل هي الحالة الرابعة تتكلم عن أصل الفكرة، أني أعطيه الخبر ولا لا أعطيه، أعطيه ولا لا أعطيه، لا تتكلم عن مؤكدات. تمام؟ ثم عرفنا بعد ذلك يعني في الختام أنه أحيانا قد يؤكد الخبر لأمر خارج عن هذه الأضرب، وإنما يعود إلى عظم شأن هذا الخبر أو فخامة ما يحتويه من مضمون، فيؤكد للتنبيه على ماذا؟ على مضمونه العالي أو على الاهتمام به، مع أنه لا يوجد يعني قضية هذه الأضرب الثلاث. وهذه صورة من صور التأكيد، يعني ينبغي على طالب العلم أيضا أن يحيط بها، وليس دائما من الطالب الآن يقول خلص إذا أي آية قرآنية عندي فيها توكيد مباشرة بدي أنظر لي أضرب الخبر. أقول جيد، أنت ابتداء نبدأ بهذه المرحلة، مهم أن تنظر إلى حال المخاطب، لكن إن وجدت التأكيد لا يتناسب مع هذا الموضوع، مع موضوع أطلب الخبر أو فيه تكلف في تنزيله، اعلم أنه إنما أكده لما يتعلق بمضمونه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن هنا مضمون الخبر فخم، محتاج إلى التوكيد ليؤكد على هذا المضمون. تمام؟ إذن هذا المبحث الثاني من مباحث الإسناد الخبري. المبحث الثالث الذي سنشرح فيه اليوم بإذن الله هو مبحث الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. وفي الحقيقة أحبتي، مباحث الإسناد الخبري من ابن الشهنة إلى تلخيص المفتاح إلى عقود الجمال لا تخرج عن هذه المباحث الثلاث، لكن ما بين مختصر في الكلام عنها إلى موسع. يعني لا تظن حينما تدرس تلخيص المفتاح للغزويني أو ألفيت عقود الجمال أن مسائل الإسناد الخبري ستخرج عن هذه المباحث الثلاث: القصم لإلقاء الخبر، وأضرب الخبر، والإسناد أو الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. هذه هي المباحث التي تبحث، لا يوجد مواضيع أخرى مهمة تطرح في هذا الباب، لكن في الكتب المطولة يعني يتوسعون في الكلام عن هذه المواضيع ربما بشكل أكبر قليلا. وأنا قلت لكم في بداية هذه الدورة أن في علم البلاغة بشكل عام لا ينبغي للطالب أن يكثر من قراءة المتون. المتون يعني يعتني بمتنين ثلاثة يجعلها محور دراسته في حياته، يأخذ منها المصطلحات الأساسية المعرفية، ثم يهتم بكتب البلاغة التطبيقية. خلاص ينتهي من الدراسة النظرية، يعتني بكتب البلاغة التطبيقية، يعود إلى كتب الجرجاني وإلى ما قبله، ويبدأ بدراسة الشعر الجانيني وأشعار المولدين والتحليل والتذوق، لأن هذه هي العملية المهمة. وأما الدراسة النظرية لعلم البلاغة فأجدها في الحقيقة مختصرة، لا ينبغي أن تأخذ جهد كبير من طالب العلم، وأن يقارن بين منهج السكاكي ومنهج القزويني ومنهج الطيبي ومنهج الزملكاني والمناهج الناشئة. كثرة يعني النظر في هذه الأمور النظرية يذهب روح البلاغة والمقصد منها، وهي الرجوع، لأنه عملية تذوق الشعر الجاهلي وأشعار المولدين والمقارنة مع النص القرآني ودراسة رسائل إعجاز القرآن، أنا أظن هو الجزء الأكبر والأهم، هو المقصد وفحوى البلاغة. فلذلك كما قلت لك حاول أن تحصر الكتب التي ستدرسها من ناحية نظرية، ثم بعد ذلك انتقل إلى الناحية التطبيقية. تمام؟ إذن نذهب إلى السبورة. محاضرتنا اليوم تتكلم عن الحقيقة العقلية وعن المجاز العقلي. الآن أحبتي ربما طرق أسماعكم سابقا مصطلح الحقيقة والمجاز، أليس كذلك؟ لكن ما كنتم تسمعونه سابقا عن الحقيقة والمجاز ما درسناه مثلا في قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ما درسناه في المنطق في السلم المنورق، ما درسناه في الكتب السابقة، كان يتكلم عن نوع من الحقيقة والمجاز، هي الحقيقة اللفظية والمجاز اللفظي. فإذا الحقيقة، هذا المصطلح، مصطلح الحقيقة، هناك نوعان، هناك حقيقة لفظية وهناك حقيقة عقلية. وأيضا مصطلح المجاز، المجاز هناك مجاز لفظي وهناك مجاز عقلي. ما كنتم تدرسونه سابقا هو الحقيقة اللفظية والمجاز اللفظي. وإيش كنا نعرف الحقيقة اللفظية؟ تعريف المشهور الذي عندكم، الحقيقة اللفظية تعرب أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم لقرينة. نعم؟ أنا إيش قلت؟ قلت في غير ما وضع له؟ أحسنت. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف المتكلم، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم لقرينة. تمام؟ نعيد. الحقيقة اللفظية اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف المتكلم. فدرسنا سابقا أنني إذا قلت الأسد جاء الأسد، رأيت الأسد. الآن لفظة الأسد هنا في هذه الجمل، إذا أطلقت هذه اللفظة وأردت بالأسد ما وضع له في عرف المتكلم، الآن كلمة الأسد لأيش موضوعها في عرف العرب؟ للحيوان المفترس. فإذا أطلقت لفظ الأسد وأردت بها ما وضعت له في عرف المتكلم العربي وهو الحيوان المفترس، نقول لفظة الأسد هنا حقيقة. فالحقيقة وصف لإيش؟ لللفظة. ركزوا معي الآن، الحقيقة اللفظية، الحقيقة هنا وصف لللفظة نفسها، إنه الأسد هذه اللفظة حقيقة. لماذا؟ لأنها استعملت فيما وضعت له، والحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف المتكلم. تمام؟ إذا قلت رأيت أسدا يخطب الجمعة، هنا كلمة الأسد لفظ استعمل في غير ما وضع له في عرف المتكلم، لأنه أنا في عرفي كمتكلم عربي الأسد موضوع لإيش؟ للحيوان المفترس. وفي هذه الجملة رأيت أسدا يخطب، أنا هنا أطلقت الأسد على، أعطيني أغلبك القلم بدأ يسيل، هنا أنا أطلقت لفظ ال، أنا هنا أكون أطلقت لفظ الأسد على ماذا؟ على الرجل الشجاع الجريء. إطلاق لفظة الأسد على الرجل الشجاع الجريء هو استخدام للفظة الأسد في غير ما وضعت له، وأحتاج في هذه الحالة إلى قرينة. استعمال اللفظة في غير ما وضعت له هذا يحتاج إلى قرينة ينبئ السامع بهذا الاستعمال، صحيح؟ ولمن دون كلمة يخطب ما رأيت والله أنك أردت بلفظة الأسد الخطيب الشجاع الجريء. فالقرينة هي التي دلتني على أن المتكلم استعمل هذه اللفظة في غير ما وضعت له. فحينئذ في جملة رأيت أسدا يخطب، كلمة أسد هذا اللفظ أصفه بأنه مجاز، أصفه بأنه إيش؟ مجاز. فإذا الحقيقة اللفظية والمجاز اللفظي هذه أوصاف للألفاظ، أوصاف لنفس اللفظة، أصف اللفظة بأنها حقيقة إذا استعملت فيما وضعت له، وأصف اللفظة بأنها مجاز إذا استعملت في غير ما وضعت له. هذا الذي درستموه سابقا. اليوم نتكلم عن نوع آخر من أنواع الحقيقة والمجاز، وهو ما يعرف عند البلاغيين، البلاغيون هم الذين يهتمون بدراسته، ما يسمى عندهم بالحقيقة العقلية والمجاز العقلي. وفي هذه الحالة أحبتي يكون الكلام عن الإسناد، فالذي يوصف بأنه حقيقة عقلية هو الإسناد، والذي يوصف بأنه مجاز هو إيش؟ الإسناد وليست الألفاظ، وليست الألفاظ. سنتعرف إن شاء الله على المفهوم، لكن أنا الآن أعطيك الفرق بين الحقيقة اللفظية والحقيقة العقلية. الحقيقة اللفظية الذي يوصف بأنه حقيقة اللفظ، بينما في الحقيقة العقلية الذي يوصف بأنه حقيقة ليست الألفاظ بل الإسناد، يوصف بأنه حقيقة. وفي المجاز العقلي الإسناد يوصف بأنه إيش؟ مجاز. فاختلف الموصوف بين الحقيقة اللفظية والحقيقة العقلية. في الحقيقة اللفظية هكذا تقول، الموصوف بالحقيقة اللفظ، وفي الحقيقة العقلية الموصوف بالحقيقة الإسناد. وانقل هذا إلى هنا، في المجاز اللفظي الموصوف بالمجاز اللفظة نفسها، وفي المجاز العقلي الموصوف بالمجاز هو إيش؟ الإسناد. نقول الإسناد وقع فيه تجوز، وفي الحقيقة العقلية لا، الإسناد لم يقع فيه تجوز. تمام؟ تمام. الآن أحبتي مبحث الحقيقة اللفظية والمجاز اللفظي أين يدرسه البلاغيون؟ يدرسونه في علم المعاني، عفوا في علم البيان. فعندما نذهب إلى علم البيان ندرس الحقيقة اللفظية، الحقيقة اللفظية، وندرس المجاز اللفظي، ويهتم البلاغيون طبعا بحقيقة هذا المجاز اللفظي، لأن المجاز اللفظي هو الذي تنشأ منه الاستعارة والمجاز المرسل. المجاز اللفظي منه ينشأ القسمان المشهوران، المجاز المرسل والاستعارة. والاستعارة هي أهم علوم البلاغة وأهم علوم علم البيان، فهي تنشأ من المجاز اللفظي. لذلك مبحث الحقيقة اللفظية والمجاز اللفظي هذا يدرس في علم البيان. وأما مبحث الحقيقة العقلية والمجاز العقلي فيبحث في علم المعاني في الباب الأول من أبواب علم المعاني، باب الإسناد الخبري. هذه طريقة أكثر البلاغيين. لكن اسمعوا، بعض البلاغيين لا يبحث الحقيقة العقلية والمجاز العقلي في هذا الموطن عند الكلام عن الإسناد الخبري، بل أيضا يرجئ الكلام عن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي إلى حين الكلام عن الحقيقة اللفظية والمجاز اللفظي في باب في علم البيان. يقول لأن الفكرة بشكل عام واحدة ولكن اختلف الموصوف. ففي الحقيقة اللفظية والحقيقة العقلية كلمة الحقيقة فكرتها واحدة، شيء استعمل فيما وقع له، لكن في الحقيقة اللفظية الموصوف بالحقيقة اللفظ، وفي الحقيقة العقلية الموصوف بالحقيقة الإسناد. وكذلك فكرة المجاز اللفظي والمجاز العقلي، إنه كلمة المجاز في الجملة نفس الاستعمال، شيء استعمل في غير ما وضع له، لكن الموصوف بالمجاز هنا في المجاز اللفظي الموصوف بالمجاز اللفظة، وفي المجاز العقلي الموصوف بالمجاز الإسناد. فلذلك قرر بعض البلاغيين أن يدرس الحقيقة اللفظية والحقيقة العقلية والمجاز اللفظي والمجاز العقلي في باب واحد في علم البيان. فأنا أعطيك مدارس ومناهج في دراسة الحقيقة العقلية والمجاز العقلي في بعض المصنفات أنك الآن تتعامل إن شاء الله في المستقبل مع كتب في علم البلاغة. فأقول لك إما أن تجد هذا المبحث في أبواب الإسناد الخبري، وإما أن تجد هذا المبحث مبحث الحقيقة العقلية والمجاز العقلي في علم البيان حينما يتكلمون عن الحقيقة اللفظية والمجاز اللفظي يتطرقون إلى الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. تمام؟ فهذا إذا تقدم وتوطئة مهمة قبل الشروع في بيان هذين المصطلحين. الآن إيش قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان معنى الحقيقة العقلية والمجاز العقلي؟ قال الناظم: والفعل أو معناه إن أسنده، أسنده مين؟ المتكلم، لما له في ظاهر ذا عنده حقيقة عقلية وإن إلى غير، هذه ملونة، غير ملابس مجاز أولى. تمام؟ والفعل أو معناه إن أسنده لما له في ظاهر ذا عنده، ذا هذه اسم إشارة، هذا تمام؟ حذفت هاء التنبيه، هذا اسم إشارة، ذا عنده حقيقة عقلية. انتهى الكلام عن تعريف الحقيقة العقلية. قال في تعريفها: الفعل أو ما هو بمعنى الفعل، وأظن هذه الكلمة من درس معنى قطر الندى واضح عنده ما هو بمعنى، ما هو معنى الفعل، الفعل أو ما هو في معناه اللي هي إيش؟ أحسن، الأسماء المشتقة مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، وأيضا يدخل فيها المصدر وإن لم يكن الأسماء المشتقة، يعني الأسماء التي تعمل عمل الفعل. ألم يعقد ابن هشام في قطر الندى ما يعمل عمل الفعل؟ صحيح؟ وذكر المصدر والأسماء المشتقة واسم الفعل أيضا ذكره معه. فالفعل أو معناه، فمعنى الفعل هي الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وقد سبق أن درسناها في قطر الندى، وهي الأسماء المشتقة: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة مبالغة، أفعل تفضيل، والمصدر. وذكرنا أيضا في قطر الندى اسم الفعل. فالفعل أو ما هو في معنى الفعل إن أسنده المتكلم يعني لما له في ظاهر فهذا عنده إيش يسمى؟ حقيقة عقلية. خلاص عرفت لك الحقيقة العقلية، سنأتي إن شاء الله للشرح بالتفصيل. النوع الثاني المجاز العقلي قال وإن إلى، وإن إلى معنى هنا في كلمات محذوفة صح؟ يعني وإن أسنده المتكلم إلى غير، يعني إلى غير ما له في الظاهر، أنت بدك تفهم الشطر البيت الثاني على البيت الأول، وإن أسنده أي المتكلم إلى غير ما له في الظاهر، ثم بيّن هذا، أعطاك بدأ في بدل غير ما له في الظاهر إيش هو؟ اللي هو الملابس، فملابس هذا بدل من غير، يعني إن أسنده إلى غير ما له في الظاهر أي إلى ملابس فهذا مجاز أولى، بس نعرف إن شاء الله ما معنى أولى. الآن يا مشايخ دعونا نفكر مع بعض قبل أن ندخل في التعريف. أي فعل، دعونا أتكلم عن الفعل وقيس عليه ما هو بمعنى الفعل، أتكلم عن الفعل فقط وحده الآن حتى نفهم الفكرة ثم نقيس عليه ما هو بمعنى. الآن الفعل في اللغة العربية الأصل فيه أن يسند إلى فاعله، وإذا بني إلى المجهول أو مغير الصيغة التسمية الدقيقة فيسند إلى نائب الفاعل، أليس كذلك؟ طيب خلونا على صيغة المبني للمعلوم، إذا قلت ضرب زيد عمرا فأنا هنا أسندت الحدث وهو الضرب المتضمن داخل الفعل إلى من؟ إلى زيد، صحيح؟ وأنا كسامع لما أسمع ضرب زيد ماذا أفهم؟ أن الذي قام بحدث الضرب زيد، هو الذي قام بهذا الحدث، فإذا هو الفاعل الحقيقي، الحقيقي للضرب، صح؟ طيب أكل محمد التفاحة، هذه المثال الأمثلة البسيطة أو المختصرة، أكل محمد التفاحة، عندما أنا أسندت الفعل أكل إلى محمد إلى الفاعل، الآن محمد هو فاعل ابتداء فاعل نحوي كإعراب نحوي فاعل، لكن أنا بدي أنظر من ناحية الواقع هل هو الفاعل الحقيقي للأكل؟ بدنا نفرق الآن، انظروا حتى نقدم توضيح، بدنا نفرق بين الفاعل النحوي يعني كلمة تعرب من حيث الإعراب أنها فاعل، وبين الفاعل الحقيقي اللي هو هنا في الواقع العمل هو الفاعل، تمام؟ إذا قلت أكل محمد التفاح، الآن محمد هو فاعل نحوي، تمام، ما عندنا مشكلة. طب هل هو أيضا فاعل حقيقي للأكل؟ هل هو الفاعل الحقيقي لحدث الأكل؟ يرحمك الله، والله إذا كان فعلا هو الفاعل الحقيقي لحدث الأكل نقول أيضا إذا محمد هو الفاعل الحقيقي، فإذا هو فاعل نحوي وفاعل إيش؟ حقيقي في نفس الوقت. أنتوا ابتداء فرقتوا بين الفاعل النحوي والفاعل الحقيقي. الفاعل النحوي هو الكلمة التي نعربها فاعل، بعد أي فعل هناك فاعل، الكلمة التي نعربها فاعل هذا فاعل نحوي. الآن هل كل فاعل نحوي هو فاعل حقيقي في الواقع؟ هنا بتيجي الخلاف، لا مش كل فاعل نحوي هو فاعل حقيقي. فإذا كان الفاعل النحوي هو الفاعل الحقيقي، سيأتي معنا التقييد بعد ذلك، عند المتكلم في الظاهر العبرة أن يكون هو الفاعل الحقيقي بالنسبة إلى المتكلم وليس بالنسبة إلى السامع، لأن الذي يهمني أنا كسامع أن أفهم مراد المتكلم، أليس كذلك؟ فإذا جاء متكلم فقال ضرب محمد زيدا، فعند المتكلم في ظاهر الحال، في ظاهر حاله أن الفاعل لحدث الضرب هو زيد، صحيح؟ هذا هكذا أنت فهمت كسامع، أنا الآن متكلم وأنت سامع، إذا قلت لك أكل محمد التفاحة أنت ماذا تفهم؟ تفهم أنه حدث الأكل فاعله الحقيقي بالنسبة إلي أنا المتكلم من هو؟ محمد. ذهب زيد إلى المدرسة، ذهب زيد إلى المدرسة، أنا متكلم أنت سامع، أنت كسامع ماذا فهمت؟ بالنسبة لأنه الفاعل الحقيقي فهمت أن المتكلم يرى أن فعل الذهاب أو حدث الذهاب الذي قام به في الواقع من هو؟ زيد، تمام؟ وعلى ذلك قس. طيب الآن في بعض الأحيان قد يسند المتكلم الفعل إلى غير فاعله الحقيقي. أعيد، في بعض الأحيان، هنا بدأت الفكرة تنمو، في بعض الأحيان المتكلم قد يسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي. هو يأتي بفاعل نحوي، لكن هذا الفاعل النحوي ليس هو الفاعل الحقيقي في الخارج. وليش يكون هذا الفاعل النحوي؟ يكون هذا الفاعل النحوي ملابس، أو البعض يقول ملابس، يعني ملابس لهذا الحدث الذي دل عليه الفعل، وليس هو الفاعل الحقيقي لهذا الحدث، فيسند الفعل إلى ملابسه وليس إلى فاعله الحقيقي لنكتة بلاغية. الآن أنا ذكرت التالي، سأتي بالمثال. نعم، ننظر في هذا المثال. هزم الأمير الأعداء. اكتبوا هذا المثال السهل. هزم الأمير الأعداء. الفعل هزم، الفعل هزم أخذ فاعله النحوي ولا لم يأخذ؟ أخذ، صح؟ الأمير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، هذا الفاعل النحوي. لكن برأيكم الآن، لأنه علم البلاغة علم تذوقي، هل الأمير هو الفاعل الحقيقي للهزيمة؟ هل هو بنفسه هزم جيش العدو؟ هل يستطيع الأمير وحده أن يهزم جيش العدو؟ لا يستطيع، بل بالعكس، يعني عادة في الحروب يعني يكون الأمير جالس في آخر الجيش على منصته، وهناك من يحرسه، والذي يقاتل الأعداء جيشه، الذي يقاتل هو جيش الأمير وليس الأمير. فإذا إسناد الفعل هزم إلى الأمير في الحقيقة هو إسناد لحدث الهزم إلى غير فاعله الحقيقي. لو كان، لو أسند إلى فاعل الحقيقي كان إيش يقول المتكلم؟ هزم جيش الأمير الأعداء. هيك إسناد حقيقي، لأنك أسندت الفعل إلى فاعله الحقيقي فعلا. لكن لو قلت هزم الأمير الأعداء، هنا أسندت الفعل إلى غير فاعله الحقيقي في الواقع. ولكن هل الأمير ليس له علاقة أبدا بموضوع؟ لا، له علاقة، لأنه هو الآمر لجيشه بخوض المعركة، فبالتالي هناك علاقة بين الأمير وبين الحدث، هناك علاقة بين الأمير وبين الحدث. وهي إيش؟ لأن العلاقة هنا مهمة سنستفيد منها. العلاقة هي أن الأمير هو المتسبب بهذا الحدث، هو المتسبب لأنه هو الذي أمر به، أليس كذلك؟ تمام. في هذه الحالة نقول هذا الإسناد هزم الأمير الجيش، نقول هذا الإسناد الفعل أسند إلى غير فاعله الحقيقي، إلى غير فاعله الحقيقي. الآن في فاعل نحوي، لكن هذا الفاعل النحوي ليس هو الفاعل الحقيقي، فأسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، بل إلى ملابس له، أي للفعل، أي لملابس، لأنه الأمير هو الذي أمر بالفعل بخوض المعركة أو ما شابه ذلك، فهو ملابس لكن ليس هو الفاعل الحقيقي. فيجوز أن أنسب الفعل إلى الأمير، يجوز في أساليب العرب، ولكن لابد من وجود الملابسة والعلاقة. ما بنفعش يكون الأمير ما إلوش علاقة في كل الموضوع وتقول هزم الأمير، لا تقول هزم الأمير، مع أنه هي يعني الفعل مسند إلى غير ما هو له، لا تقول هذا إلا حينما يكون الأمير ملابس للحدث، له علاقة بالحدث. طيب نأخذ مثال آخر. لو قلت يا مشايخ، يعني سأطبق لكم مثال آخر حتى تفهم كيف الفعل أحيانا يسند إلى فاعله الحقيقي وأحيانا يسند إلى غير فاعله الحقيقي. مثال ذكر الشيخ عماد النصيف حينما أقول سالت دموعي، سالت دموعي على الخد. الآن الفعل سال، هل أسند إلى فاعله الحقيقي؟ ما الذي يسيل؟ لأن هذه أمور في المعنى واللفظ، أمور في المعنى والعقل، فكروا، وليس في الأمور الشكلية. عندما أقول سالت دموعي على خدي أو على وجنتي، الفعل سال، من فاعله الحقيقي؟ اتركوكم من الفاعل النحوي، من فاعله الحقيقي؟ هي الدموع هي التي تسيل؟ لا لا لا، الفعل سال، سال من الذي سال؟ الدموع، فالدموع هي التي تسيل قطعا. الموقف كان سبب، لكن الدموع هي التي سالت. مش احنا عرفنا الفاعل الحقيقي هو من قام بالفعل حقيقة أو قام به الفعل. مش درسنا في قطر الندى لما يذكر ابن هشام تعريف الفاعل، واذكر الاسم المرفوع المذكور بعد فعله إلى آخره، ثم قال من قام به الفعل أو قام بالفعل، أو من قام به الحدث أو قام بالحدث، صدر منه الحدث. فالآن الفعل سال، من الذي قام به؟ من الذي قام به؟ الدموع، الدموع، سواء قلت قام به أو السيلان قام بها. يعني لأنه إحنا عندنا الفاعل يا مشايخ قد يكون هو الذي أنشأ الحدث، مثل ضرب زيد، هنا الفاعل أنشأ الحدث. وقد يكون لا، مش الفاعل أنشأ الحدث، لكن الحدث قام به، مثل مات زيد. قلنا مات زيد، درسنا في قطر الندى، مات زيد، زيد فاعل، وهو فاعل حقيقي، لكن الحدث هنا ليس منشأه زيد، ليس زيد هو الذي جلب الموت وأنشأه، وإنما الموت قام به، وإنما الموت قام به. فالفاعل قد يكون هو الذي أنشأ الحدث، مثل ضرب زيد، أكل زيد، وقد يكون قام به الحدث، مثل ماذا زيد، تمام. ولكن الأفعال هذه التي قام به قليلة، يعني ليست بكثرة الأفعال التي ينشئ فيها الفاعل بنفسه هو الحدث، مثل قام زيد وخاف زيد. الآن خاف زيد، هل هو الخوف؟ هل هو حدث زيد فعله، يعني شيء فعله زيد، ولا معنى قام بزيد؟ أو معنى قام بزيد، صح؟ طبعا. فالآن دعونا نطبقونا. الآن سالت دموعي، الدموع هي التي سالت، هي التي سالت، هي التي أنشأت عملية السيلان. فإذا إسناد الفعل سال إلى الدموع إسناد حقيقي، لأني أسندت الفعل إلى فاعله الحقيقي. لكن لو قلت بدل سالت دموعي سالت عيوني، هذا أحد الفرق. قلت سالت عيوني، ربما الأكثر بيستخدم هذا المصطلح، بقول سالت عيوني. الآن هل الفعل اللي هو السيلان فعلا قامت به العيون؟ هل العيون سالت؟ هي بمكانها الحمد لله، ما سالت، صحيح؟ طب لماذا أسندت الفعل سال إلى العيون وليس إلى الدموع؟ إذن الفاعل الحقيقي للسيلان هو الدموع، فإسنادك الفعل سال إلى العيون إسناد للفعل إلى غير فاعله الحقيقي، إلى غير فاعله الحقيقي. لكن العيون هل هي أجنبية عن عملية السيلان، عن هذا الحدث أجنبية عن، ولا إلها علاقة فيه؟ إلها علاقة. إيش هي العلاقة؟ أحسنت، محل، أن العيون هي محل الدموع. ففعل السيلان الذي تقوم به الدموع حقيقة إنما ينشأ من هذا المحل وهو العيون. فإذا العلاقة، لا، هي علاقة أخرى، هي علاقة أخرى، علاقة العيون بالحدث وهو السيلان علاقة مكانية، بينما هزم الأمير العدو كانت علاقة سببية، صحيح؟ والعلاقات كثيرة سندرسها إن شاء الله. فإذا التعريف الابتدائي اللي بدياكم تتصوروه للحقيقة العقلية وللمجاز العقلي، أن الحقيقة العقلية هكذا يعرف البلاغيون، أن يسند الفعل أو ما فيه معنى الفعل أيضا لأنه يأخذ حكمه إلى الفاعل الحقيقي، عند المتكلم في ظاهر حاله، في ظاهر حال المتكلم، لأن أنا كسامع ما راح أدخل في قلبه وأعرف إيش قلبه. والمجاز العقلي أن يسند المتكلم الفعل أو ما فيه معنى الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، بل إلى ملابس له، له الضمير في له يعود على الفعل وليس على الفاعل. أن يسند الفعل أو ما فيه معنى الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، بل إلى ملابس له، أي ملابس للفعل، بقرينة طبعا تدل على هذا الأمر، وهو معنى التأول الذي قاله الناظم. تمام يا مشايخ؟ من خلال الأمثلة الصورة وضحت نوعا ما. إذن فرق بين قولك سالت دموعي وسالت عيوني، خذوا هذين المثالين دائما جعلوهما. سالت دموعي، الفعل السيلان مسند إلى فاعله الحقيقي عند المتكلم، الدموع هي التي تقوم بالسيلان. طيب سالت عيوني، أها يبدأ شعيرنا في تسير. سالت عيوني، هنا الفعل مسند إلى غير فاعله الحقيقي عند المتكلم، ولكن هناك ملابسة، علاقة بين العيون وحدث السيلان. نعم هناك ملابسة وعلاقة بين العيون وحدث السيلان، أن العيون هي المكان، علاقة المكانية، المكان الذي يصدر منه هذا الحدث. فلذلك جاز إسناد، جاز في أساليب العرب إسناد الفعل إلى العيون مع أنه ليس الفاعل الحقيقي، لكن في كلا الحالتين عندنا فاعل نحوي. فسالت عيوني، عيون فاعل، وسالت دموعي، دموع فاعل، فهي فاعل نحوي، لكن ليس كل فاعل نحوي هو فاعل حقيقي. والبلاغيون لا ينظرون إلى ما ينظر إليه النحاة، النحاة ينظرون إلى اللفظ فقط، ما بيهمهم المعنى، ما بيبحثوا والله هذا فاعل حقيقي ولا لا، بيهمهم أنه هذا فاعل مرفوع. البلاغي بالعكس، البلاغي يهمه المعنى، أن ينظر هل هذا الفاعل النحوي هو الفاعل الحقيقي أو ليس هو الفاعل الحقيقي. تمام؟ الآن نقرأ سريعا إيش قال الشيخ محمد النصيف في التمهيدات، ثم بعد ذلك نعود إلى التعريف، لأنه تعريف الحقيقة العقلية سنذكره وسنوسع الكلام عنه أكثر وأكثر. يقول الشيخ محمد: لاحظ العلماء في التمهيد، الآن نقرأ في التمهيد، لاحظ العلماء وهم يتحدثون عن الإسناد أن الفعل قد يسند إلى فاعله الحقيقي، يعني إلى من قام حقيقة بالحدث، وقد يسند إلى غير فاعله الحقيقي مما يلابسه ويصاحبه. الآن الضمير في يلابسه ويصاحبه يعود على إيش؟ على الفعل وليس على الفاعل. جميل؟ مما يعني مما يلابس الفعل ويصاحب الفعل. وبناء على هذا، بناء على أن هذه الظاهرة النحوية، يعني هذا بدك تنظروا أحبتي كيف تنشئ القواعد البلاغية، أنه هذا بالاستقراء لكلام العرب والتأمل والتتبع، وجد علماء البلاغة أن العرب أحيانا يسندون الفعل إلى فاعله الحقيقي، وأحيانا يسندون الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي، بل إلى ملابس للفعل أو مصاحب للفعل. تمام؟ فنشأت هذه القاعدة، الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. قال: فإن قال وبناء على هذا قسم الإسناد، لاحظ الإسناد ينقسم إلى حقيقي ومجازي، فنقول هذا إسناد حقيقي إذا أسند الفعل إلى فاعله الحقيقي، وهذا إسناد، لاحظ أنا أصف الإسناد كما قلت لكم على السبورة، وهذا إسناد مجازي إذا أسندت الفعل إلى غير فاعله الحقيقي. قال: فإن قال قائل سالت دموعي، فالإسناد حقيقي لأن الفعل سال أسند إلى من صدر منه السيلان، وإذا قال سالت عيوني فالإسناد غير حقيقي. لماذا؟ قال: لأن الفعل سال أسند إلى غير من صدر منه السيلان، السيلان صدر من الدموع، وأنت هنا أسندت الفعل إلى العيون، لكن هذا الذي أسند إليه الفعل يلابس الفعل، لذا قلت لكم أرجعوا الضمير على الفعل، الملابسة مع الفعل، يلابس الفعل ويصاحبه، فالعيون تلابس عملية سيلان الدموع، العيون تلابس هذه العملية، لأن العيون هي المكان الذي يصدر منها الحدث. ولدونا الدموع بدأت تسيل من الأنف، ولا هذا الدموع تسيل من العيون. تمام؟ كما هو الظاهر. الآن قال الشيخ هناك تنبيهات. التنبيه الأول العبرة عند البلاغيين، هذا تنبيه مهم وسيأتي فيه التفصيل لم يذكره الشيخ حتى محمد النصيب، أنا سأذكر لكم إن شاء الله. العبرة عند البلاغيين لما نقول يا مشايخ هذه فكرة مهمة مهمة، لما نقول إنه هذا إسناد حقيقي، يعني إن الفعل أسند إلى فاعله الحقيقي، أو أن الفعل أسند إلى غير فاعله الحقيقي، هذا هل هو بما باعتبار ما يعتقده السامع ولا باعتبار ما يعتقده المتكلم؟ أحسنت، أنا كسامع لا أحكم أن هذا الفعل أسند إلى فاعله الحقيقي أو هذا الفعل أسند إلى ملابسه، لا أحكم باعتبار ما أؤمن به أنا كسامع، وإنما أنظر حتى أحكم أن هذا إسناد حقيقي ولا مجازي إلى ما يؤمن به المتكلم، أنظر إلى ما يؤمن به المتكلم وليس إلى ما يؤمن به السامع. طبعا هذا القيد، قضية أنه أنظر إلى ما يؤمن به المتكلم وليس إلى ما يؤمن به السامع، هو نشأ في الحقيقة، يعني كما يقول الشيخ أحمد النصيف، عندما نشأت الفرق العقدية في الأمة اضطر البلاغيون إلى ذكر هذا القيد، وإلا عند العرب الأقدمين لما كان الفكر العقدي واحد، لما كان الفكر العقدي واحد ما كان عندهم حاجة إلى هذا القيد، لكن لما نشأت الفرق المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة والمخالف وكذا، نشأت هذه الأفكار والفرق ونشأ الملاحدة والفلاسفة وكل فرقة لها إيمانها واعتقاداتها، اضطر البلاغيون أن يزيدوا هذا القيد فيقولوا إيش؟ أن العبرة بالإسناد الحقيقي أو المجازي بما يؤمن به المتكلم وليس بما يؤمن به السامع، وستفهمون لماذا هذا القيد أكثر وأكثر إن شاء الله. قال العبرة عند البلاغية في كون الإسناد حقيقيا أو مجازيا هو الحال إيش؟ الظاهرة للمتكلم، الحال إيش كمان؟ الظاهرة. أنت ممكن تخفي عقيدتك، فأنا ما بعرف إيش عقيدتك، في ظاهر حالك مثلا أنك سني، ممكن يكون شخص أخاطبه أظن من ظاهر حاله أنه مسلم فأحاكمه على ظاهر حاله، لكن ممكن يكون في الباطن مثلا ملحد، ممكن، لكن أنا كسامع ما راح أفتح قلبه وأعرف إيش بداخله. أنا إلي ظاهر، كلمة ظاهر ومتكلم هذه مهمة، ظاهر حال المتكلم أنا كسامع حتى أحكم أن هذا الإسناد حقيقي أو مجازي، يعني أن هنا الفعل أسند إلى فاعله الحقيقي أو الفعل أسند إلى غير فاعله الحقيقي، المعيار هو إيش؟ ظاهر وليس باطن، ظاهر حال المتكلم. طيب قال ويبدو أن فائدة هذا القيد لا تظهر إلا إذا اختلف اعتقاد شخصين، إذا اختلف اعتقاد شخصين، مثلا يعتقد أحدهما أن الإماتة بيد الله لأنه عقيدة الإسلام، وقال كلاما يخالف اعتقاده، ممكن أن نصي مشكلة، إلا إذا اختلف اعتقاد شخصين مثلا بحيث اعتقد أحدهما أن الإماتة بيد الله لأنه مسلم واعتقد كلاما يخالف اعتقاده، وقال كلاما، احذف كلمة اعتقد، بحيث يعتقد أحدهما أن الإماتة بيد الله لأنه مسلم ثم قال واعتقد، هذه احذفوها واكتبوا وقال، وقال كلاما يخالف اعتقاده. نعم، واعتقد الآخر أن الأمراض تموت بنفسه. إذن هنا في أي نسخة عندي نقص؟ طيب إذن اخرأ النص الذي عندك، إيش هو اعتقد؟ واعتقد الآخر أن الأمراض تميت بنفسه. إذن فيه هنا، لأنه هذا الذي يتلام الكلام هنا فيه سقط في النص. إذن هناك رجلان أحدهما مسلم، فالمسلم هل يعتقد أن الأمراض تميت بنفسه ولا أن الإماتة بيد الله؟ فالإماتة بيد الله، تمام. وهناك شخص آخر من الملحدين يعتقد أن الإماتة الله ليس موجود والعياذ بالله كما يقولون، وأن الإماتة من قام بها المرض بحد ذاته، تمام؟ إذا إيش عندك؟ ويعتقد الآخر، واعتقد الآخر أن الأمراض تميت بنفسها، واعتقد الآخر أن الأمراض تميت بنفسها. طيب إيش قال بعد ذلك؟ لأنه ملحد، لأنه ملحد، تمام، أكمل. لا يعتقد وجود الخالق، كمل. إذا قال قائل أمات المرض زيدا فإننا نحكم أن الإسناد حقيقي، فإذا قال قائل هذا كل الكلام عندي محذوف الله يجزاهم خير، فإذا قال قائل أيوة إيش؟ فإذا إذا قال قائل أمات المرض زيدا؟ أمات المرض زيدا. دعونا على هذه النقطة، انظر فيها فقط هذه. أمات المرض زيدا، أمات المرض زيدا. أنا الآن سامع، تخيل الموضوع بهذه الصورة حتى تفهم كلام البلاغي. أنا الآن سامع، تمام؟ عندي شخص رقم واحد مسلم وأنا أعرف أنه مسلم، وعندي شخص رقم اثنين وأنا أعرف أنه ملحد. أنا كسامع أعرف حال الشخصين، شخص رقم واحد مسلم، شخص رقم اثنين ملحد. فالمسلم إيش قال؟ المسلم، نبدأ بالمسلم، المسلم إيش قال؟ أمات المرض زيدا. والملحد قال نفس الجملة، أمات المرض زيدا. الآن هذه الجملة أمات المرض، إسناد للموت، إسناد إحداث الموت، إسناد الموت إلى المرض عند المسلم، هل هو إسناد حقيقي أو مجازي؟ العبرة بما عنده ليس ما عندي كسامع. إيش رأيك؟ عند المسلم إسناد مجازي. لماذا؟ لأن المسلم لا يعتقد أن الفاعل الحقيقي للإماتة المرض، وإنما الفاعل الحقيقي في اعتقاد هذا المسلم، الفاعل الحقيقي للإماتة هو الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا يا شيخ أسند الإماتة للمرض بما أنه يعتقد أن الفاعل الحقيقي للإماتة هو الله؟ لأن المرض هو إيش؟ هو سبب الموت، هو السبب. ويجوز عند العرب في أساليبها أن تسند الفعل إلى سببه، تمام؟ ولا إشكال، مش قال شخص والله مشرك، لا انتظر يا أخي الله يرضى عليك هذا ما هو مشرك، هذا لم يسند، هو لا يعتقد أن الموت الذي أنشأه وفعله المرض، وإنما أسند. لاحظ بعض الناس جهال يعني يتسارعون في الحكم على كلام الأئمة، يقول الله هذا الكلام غير دقيق لأنه أسند الفعل إلى فاعل ليس هو الفاعل والفاعل هو الله. يا أخي انتظر وتأمل، هذا الشخص وراء قال لك أن الإمات أن المرض هو الفاعل الحقيقي للإماتة، وإنما أسند الإماتة إلى المرض، مع أنه يؤمن أن المرض ليس هو الفاعل الحقيقي لوجود ملابسة بين المرض والإماتة وهي السببية، تمام؟ فإذا هذا الإسناد عند المسلم أصفه بأنه إسناد حقيقي مجازي، إسناد مجازي لأنه أسند الفعل إلى غير من هو له في اعتقاده في ظاهر حال، كما أنا أرى في ظاهر حالي، صح؟ فالمتكلم أسند الفعل إلى غير من هو له في ظاهر حاله. طب نأتي إلى الشخص الآخر الملحد، الملحد قال نفس الجملة بالضبط، قال أمات المرض زيدا. الآن هذا الملحد، هذا الإسناد عنده حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. نعم نقول حقيقي، لا تخاف، حقيقي عنده، لأن العبرة بالنسبة له أنت، ما تؤمن به أنت كسامع لا يؤثر على حكمك، أنت تحكم بما يؤمن به المتكلم. فنقول هذا الإسناد الذي أتى به الملحد إسناد حقيقي. لماذا؟ لأن الملحد يعتقد في داخله أن الفاعل الحقيقي للإيمان هو المرض، وليس المرض مجرد سبب كما نؤمن نحن المسلمون، صح؟ هو يؤمن بهذا، أن الفاعل الحقيقي للإماتة هو نفس المرض وليس المرض مجرد سبب، وهذا يخالف ما عليه اعتقاد، لكن في النهاية أحكم على إسناده بأنه حقيقي، لأن العبرة بما عند المتكلم وليس بما عند السامع. إذن هذه الفكرة إذن مهمة، عندما نحكم على إسناد، عندما نصف إسناد خبري بأنه حقيقة أو إسناد خبري مجاز، العبرة بما عند المتكلم في ظاهر حاله، وسأبين وسع هذه الفكرة بعد قليل إن شاء الله. لكن أنطلق إلى التنبيه الثاني. التنبيه الثاني يقول الشيخ المقصود بالملابس للفعل، والبعض يقول ملابس، البعض يقول ملابس، والبعض يقول ملابس. قلنا ملابس اسم فاعل، وإذا قلنا ملابس اسم مفعول ولا إشكال في ذلك، يعني هو ملابس وملابس، يعني ما في يعني فرق كبير من حيث الدلالة الأخيرة في النهاية. المقصود بالملابس للفعل، لأن هذا تعريف يعرف لكم الشيخ إيش الشخص بكلمة الملابس، لأنه قلنا المجاز العقلي فكرة أن الفعل أسند إلى غير فاعله بل إلى ملابسه. طب إيش عن ملابسه؟ هيك قال لك، قال الملابس هذا تعريف، ضعوا تحته خط، أمر يصاحب الحدث وله علاقة به، هذا تعريف الملابس، أمر شيء يصاحب الحدث وله علاقة به، ويختلف يعني له أنواع عديدة، قد يكون سبب الحدث، قد يكون مكان الحدث، قد يكون زمان الحدث، ها، قد يكون مفعول به للحدث، تمام؟ فالملابسات متعددة، قد تكون المكانية الزمانية، وهو ذكر الشيخ في الفائدة الأخيرة التي سيختم بها حينما ذكر الملابسات، قال فائدة آخر كلامه عن المجاز العقلي، فالملابسات الفعل كثيرة، منها الزمان، المكان، السبب، المسبب، والفاعل، والمفعول، وغيرها. طيب، وسنأتي إلى ذلك وسنفهم إيش عن الفاعل، وقال الشيخ شو عن الفاعل، لكن هذه يعني من باب التمثيل لملابسات الفعل. قال فمثلا، أنا بحب أعطي أمثلة كثيرة حتى تتضح الصورة عند الطالب. قال فمثلا الصوم، هذا حدث صح؟ المصدر ألا يدل على الحدث؟ أنا مش عارف تركزوا على قضية لكن أظنها واضحة عند إخواننا اللي درسناها. الفعل يدل على إيش؟ حدث وزمن. الفعل حدث وزمن، والمشتقات الأسماء المشتقة اسم الفاعل اسم المفعول تدل على حدث وذات، والمصدر يدل على الحدث فقط. لا، المصدر يدل على الحدث، ضرب، أكل، شرب، نوم، المصدر يدل على الحدث، لذلك المصدر هو الأصل، المصدر هو الأصل للفعل والمشتقات كلها على رأي البصريين، تمام؟ فالمصدر يدل على الحدث والفعل يدل على حدث وزمن. إذن فالفعل يتضمن المصدر زائد زمن بشكل واقعي، بده يقول أن المصدر إيش هو؟ الحدث. طب الفعل يدل على زي ضرب، ضرب يدل على حدث وهو الضرب اللي هو المصدر، وزمن الماضي يضرب، هذا فعل مضارع يدل على حدث وهو الضرب وزمن الحال، ويضرب المستقبل، تمام؟ فالفعل يدل على الحدث، على المصدر يعني، وعلى زمن. المشتقات من القائم، مثلا قائم اسم فاعل يدل على الحدث اللي هو المصدر، القيام زائد ذات قامت بهذا الحدث، مضروب يدل على حدث زائد ذات وقع عليها الحدث، عارف يختلف. صفة مشبهة مثل جميل يدل نفس الشيء على حدث وعلى ذات قام بها الحدث، لكن الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل ان اسم الفاعل يدل على حدوث حدث، بينما الصفة المشبهة تدل على ثبوت حدث، وهذا درستموه في قطر الندى. يصعب أن نعيد دائما الأفكار، والعلم تراكمي أحبتي، المعرفة تراكمية، يعني دراستك للعلوم العربية أو الشرعية ينبغي أن تكون دراسة تراكمية، تدرس شيء ينبني عليه شيء آخر. ما يصلح لطالب يتعمق في البلاغة وهو لا يعرف النحو والصرف، تبقى عنده المعرفة البلاغية مهزوزة، وهذه مشكلة طلابنا اليوم، أنه الطالب يعني بيسمع في دورة في علم البلاغة، يذهب يحضر دورة في علم البلاغة، هو ما عنده أدنى معرفة من النحو والصرف، خلص في دورة، جميل، يجلس، يسمع أن هناك شيخ سيعطي دورة في إعجاز القرآن، يذهب إلى دورة في إعجاز القرآن. طبعا أنت ذهبت إلى دورة في إعجاز القرآن، لكن هل أنت وصلت إلى هذه المرحلة أن تدرس كتب إعجاز القرآن للباقلاني والخطابي والروماني؟ ما هي هذه تحتاج أنك تكون دارس بلاغة، والبلاغة تحتاج أنك تكون دارس نحو وصرف، عندك تأسيس جيد. فالارتباط بين العلوم وأن يكون هناك خطة محكمة يرسمها طالب العلم في بناء الدراسي أمر مهم جدا، وإلا ستضيع. كثير من الطلاب في الوقت الحاضر يشكو يا شيخ والله أنا شاعر أقول تايع ضايع، والله صار لي 5 سنوات أطلب العلم ولا أجد أنني أرتقي. ما هو المشكلة أخي الكريم أنك لا تطلب العلم بالشكل الصحيح، هكذا تطلب عشوائيا. والبعض يقول يا شيخ أنا والله هذا العلم أرغب فيه، أنا والله علم الصرف يعني ما لا أحبه، خلاص ما بدي أدرسه. أخي الكريم هذا الأمر ليس على الرغبات، هذا واقع. يعني أنت الآن درست طب، في مادة صعبة في الطب، لكن مادة ينبني عليها علم الطب، هل ستذهب إلى الجامعة تقول له والله هذه المادة أنا بحبها ما بدي أدرسها، بدي أدرس طب يعني أنتقل للسنة الثانية، تقول ما راح ينفع، وهذه المادة أحببتها أو لم تحبها ينبني عليها المعارف بعد ذلك، وينبغي أن تدرسها. فالأمر لا يتعلق برغبتك يا طالب العلم، بعض طلاب العلم يعاني معه من هذه المشكلة، إنه والله شيخ أنا المنطق شوي صعب، خلاص خليني أدرس شيء آخر وأكمل الطريق. مو أخي الكريم هذا ليس الأمر لا يتعلق بالرغبات، الصرف صعب، المنطق صعب، بعض علوم الجزئيات البلاغية صعبة، بعض مسائل الأصول الفقه صعب. إذا كل شيء صعب وتريد فقط شيء جاهز، هذا اذهب إلى علم آخر، اذهب إلى العلم الشرعي أكرمك الله، لأنك ستحرك العلوم الشرعية وستؤدي بنا إلى المهالك. العلم الشرعي يؤخذ بكليته، علم أحببته ولم تحبه عليك أن تحب الجميع. أنا أنصحك من الآن إذا أردت العلم الشرعي أحب جميع العلوم حتى تكون حصلت، حتى تحصل منها القدر المناسب، ثم تخصص فيما تميل إليه النفس أكثر، ما عندي مشكلة بعد ذلك، لكن عليك أن تحب جميع العلوم في البداية حتى لو أحببتها كرها، أحبها، لأن ينبغي أن تتعلم الجميع وبشكل هرمي. أما طالب هكذا يدخل مباشرة في الدراسات البلاغية ووضعي ما يصلح، أو يدخل في الدراسات العقدية التخصصية ووضعي في المنطق وآلات المتكلمين لا يصلح، تبقى ضعيف ويبقى أدائك العلمي ضعيف جدا لا يرتقي إلى متطلبات هذه الأمة وإلى حاجتها المعاصرة. فنحن نحتاج إلى صناعة طالب العلم، صناعة حقيقية، طالب علم يدرك جميع العلوم. ولا نريدك تصبح سيباوية ولا السكاكي ولا القزويني ولا الجرجاني، لكن نريدك أن تكون مشارك، عندك دراية متينة في كل باب من الأبواب. المهم لا أطيل هذه الفكرة، أين وقفتنا؟ المقصود بالملابس للفعل، أيوة، تعريف الملابس أو الملابس ما هو؟ هو أمر يصاحب الحدث. الحدث هذا موجود في الفعل، لأن الفعل يدل على حدث وزمان، أن هذا الذي ساقني إلى هذا التقسيم. والحدث موجود أيضا في المشتقات، لأن المشتقات تدل على حدث وذات. فإذا كلمة الحدث اكتب فوقها هذه مشتركة بين المصدر، لأن المصدر هو الأصل للحدث، وبين الفعل، لأن الفعل يدل على حدث وزمن، وبين المشتقات، لأن المشتقات تدل على حدث وذات. فالحدث هو الشيء المشترك بين هذه الأمور الثلاث، الفعل والمصدر والمشتقات، موجود فيها كلها، أليس كذلك؟ ولذلك أتى الشيخ به فقال هو أمر، الملابس أمر يصاحب الحدث، سواء كان الحدث والمصدر أو موجود ضمن الفعل أو موجود ضمن المشتق، أمر يصاحب الحدث وله علاقة به. في بينه علاقة، إيش طبيعة هذه العلاقة؟ كما قلنا تختلف، زمانية، مكانية، سببية، مسببية، مفعولية إلى آخره. قال فمثلا انظر هذا المثال الجديد، الصوم يصاحب زمان الصوم. الآن أي حدث من حدث الصوم، نأخذ حدث الصوم، ألا يوجد زمان يقع فيه هذا الحدث؟ إيش زمان الصوم عندنا؟ ابتداء ونهاية، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فحدث الصوم اللي هو الإمساك عن المفطرات يقع في داخل هذا الزمن، فإذا الزمن ملابس للحدث، هاي الفكرة، الزمن ملابس لحدث الصيام، وأصلا مستحيل عقلا ينفك عنه هو بالتأكيد، لأنه أي حدث لابد من زمن يقع فيه، فالحدث ملابس للزمن، فهناك علاقة بينهما. فإذا أسندت حدث الصيام إلى الزمن، فهنا أنا أكون أسندت الحدث إلى غير فاعله الحقيقي، لأنه الصيام كحدث من الذي يقوم به؟ المسلم المكلف، الإنسان، صح؟ فإذا أسندت حدث الصيام إلى الزمن، فجعلت الزمن هو الفاعل، نقول الزمن فاعل نحوي لكنه ليس فاعل حقيقي، صح؟ لأن الزمن ليس هو الذي قام بالصيام، وإنما الذي قام بالصيام هو المكلف المسلم. فإسناد الصيام إلى الزمان إسناده مجازي. مثال ذلك لو قلت فمثلا الصوم يصاحب الزمان، أو فمثلا الصوم يصاحب زمان الصباح والنهار وله علاقة به، فلذلك يقال، أنا أشوف هذا مثال على مشتقات، خلاص بدي أعطيك مثال بدل كنا قبل قليل مثال على أفعال، بدي أخذ مثال على مشتقات يا شيخ. قال فلذلك يقال نهار صائم، يقال نهار صائم. طبعا الآن صائم اسم الفاعل، يوجد بعدها ضمير مستتر، يوجد بعدها ضمير مستتر، احنا لا نعرفه طبعا لكنه يوجد، وانا ذكرت هذا في القطر، يوجد بعدها ضمير مستتر يعود على المبتدأ، فالتقدير نهار صائم هو، تمام؟ طب خلونا صائم هو، خلوني في الخبر، لأن نهار مبتدأ وصائم خبر، صح؟ وصائم فيها ضمير مستتر يعود على النهار، إذا دعوني في صائم هو، بدي أظهر الضمير المستتر أنا، صائم هو، صائم إذا أشكرت عليك حولها إلى يصوم، خليها حولها لفعل، يصوم هو يعود على إيش؟ طب يعني كأني قلت يصوم النهار، يكسر معناها، طب هل النهار يصوم؟ لا. إذن هنا أثناء صائم هو إسناد المشتق إلى غير فاعله الحقيقي، وهو فأنا أسندت إلى ملابس للصيام وليس إلى الفاعل الحقيقي، إسناد المشتق إلى غير الفاعل الحقيقي للحدث هذا إسناد مجازي. فأنت الآن انظر للتحليل الذي نقوم به، تمام؟ الآن لاحظوا كيف نهى. نهار صائم، وقلنا هنا ضمير مستتر تقديره هو لا يعرب لكنه موجود. فأسند أنا طبعا أنا بقرب لك الصورة، أنا لو قلت لك مباشرة نهار صائم أسند الصيام إلى النهار واضحة طريق القضية، لكن الطالب ربما تشكل عليه، فلذلك رجعت إلى قضية الضمير، لأنه الخبر هو مثل الفعل، مش هذا مسند وهذا مسند، فالفعل ما بعده فاعل نحوي، وهو يكون الفاعل الحقيقي أو غير الحقيقي. الجملة الاسمية بالعكس فكرتها، إنه الخبر قبله مقابل فعل، فالفاعل الحقيقي أو غير الحقيقي بده يكون المبتدأ، هذه هي العلاقة فيه بس. فحينما أقول نهار صائم، يعني صائم هو، يعني أنا أسندت الصيام إلى النهار. طب وين الصيام يا شيخ؟ إحنا قلنا الآن يا مشايخ إنه صائم اسم فاعل، اسم الفاعل يدل على حدث وذات، الحدث هو الصيام. فأنتوا دائما ركزوا على قضية الحدث، دائما ركزوا على قضية الحدث، إنه صائم تدل على حدث وذات، الحدث هو الصيام والذات التي قامت به. الآن هذا الحدث الصيام أسند، المتضمن الموجود داخل صائم أسند إلى من؟ إلى فاعله الحقيقي؟ لا، لأنه فاعله الحقيقي هو الرجل المكلف أو المرأة المكلفة، فإسناده إلى الصيام وجعلك للصيام فإسناده إلى النهار وجعلك النهار هو الذي قام بالصيام، هذا إسناد مجازي، أسندت الحدث إلى غير من هو له. لكن في ملابسة بين النهار وبين الصيام، لذلك صلح عند العرب أن يسند الصيام إلى النهار لوجود هذه الملابسة. إيش هي؟ الزمانية، إن الصيام كحدث أين يقع؟ في النهار، صح؟ الصيام كحدث عندما أقوم به أنا كمكلف أين يقع؟ في النهار. فهناك ملابسة، علاقة بين النهار وبين حدث الصيام، هذه الملابسة والعلاقة هي التي أباحت، جوزت إسناد الصيام أو صائم الأصل يعني إلى النهار، هي التي أباحت ذلك. ولو لم توجد هذه الملابسة لم يجوز ذلك، والأصل أن يسند الحدث إلى فاعله الحقيقي. بس هو قلنا صائم تدل على حدث وذات. نعم. الحدث واضح، لكن الذات ينظر فيها، إذا كانت ذات حقيقية. نعم. بتكون إسناد حقيقي. لا أنا بيهمنيش الآن الذات، يعني ما تفكر بهذه الطريقة، خلاص هي تدل على حدث وذات، صائم. أنا فاهم عليك، لكن ما بدي أشوش الذهن. نعم هي الذات، هي موطن، هل هي أسندتها إلى الذات الحقيقية التي قامت ولا إلى شيء، يعني جعلت الذات شيء ليس هو الذات الحقيقية التي قامت وإنما هو النهار. لكن إحنا ما بدنا نشوف جديد، خلينا على أصل الفكرة، إن الصيام كحدث أسند إلى غير فاعله الحقيقي وإنما أسند إلى النهار لوجود ملامسة بين هذا الحدث وبين النهار، وهي ملامسة الزمانية، أن حدث الصيام إنما يقع خلال النهار. تمام؟ أعود إلى مكاني. لذلك قال المقصود بالملابس للفعل أمر يصاحب الحدث وله علاقة به. التنبيه الثالث والأخير قال لابد، الآن مشايخنا اللي درسوا معنا الحقيقة اللفظية والمجاز اللفظي، احنا قلنا المجاز اللفظي، ايش تعريف المجاز اللفظي؟ درسنا سابقا اللفظ المستعمل في غير موضع له عند المتكلم مع قرينة، لابد من وجود قرينة، صح؟ تدل على وجود التجوز في اللفظ. هل أنا أحمل اللفظ على معناه المجازي من دون وجود قرينة؟ لا يجوز، صح؟ لأنه سيختل الكلام، سيختل الكلام إذا أي لفظة تحتمل معنى حقيقي ومعنى مجازي من دون وجود قرائن في المعنى المجازي سيختل الكلام، يصبح أي لفظة تحتمل معناها الحقيقي والمجازي. لا، نقول الأصل في اللفظة أن تحمل على معناها الحقيقي، هذا في كل الكلام في المجاز اللفظي طبعا، إلا إذا جاءت قرينة تصرف اللفظة عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي. وهذا أيضا هي الفكرة موجودة في الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، نفس الفكرة، إن الأصل في الإسناد أن يكون إلى فاعله الحقيقي. فإذا أردت أن تقول والله هذا الإسناد ليس مسندا إلى الفاعل الحقيقي، هنا الفعل أو ما فيه معنى الفعل لم يسند إلى فاعله الحقيقي، لابد من وجود قرينة هي التي دلت على أن الإسناد هنا ليس على حقيقته وإنما هو مجاز. فقضية القرينة هذا أمر مشترك بين المجاز اللفظي والمجاز العقلي، اللي هو المجاز الإسنادي يسمي كمان. تمام؟ أمر مشترك بينهم، لابد قرينة في كلا المبحثين. لذلك قال الشيخ التنبيه الثاني لابد من وجود قرينة. اسمعوا، في التنبيه اثنين اكتبوا لابد من وجود علاقة في المجاز في مش تنبيه اثنين المقصود بالملابس للفعل، أي الملابس للفعل هو أمر يساعد. تنبيه اثنين قبل تنبيه ثلاث اكتبوا عندها لابد من وجود علاقة في المجاز العقلي، واكتبوا في التنبيه ثلاثة لابد من وجود قرينة في المجاز العقلي، حتى تبقى هذه الصورة عندكم، لأنه فكرة المجاز اللفظي والمجاز العقلي في الحاجة إلى علاقة وقرينة ترى واحدة. حتى قلت العلاقة في المجاز اللفظي مش كذلك، لابد من وجود علاقة بين اللفظ وبين المعنى المجازي. لما أقول أسد وأطلقها على الرجل الشجاع إيش العلاقة؟ المشابهة، التشابه، هي علاقة اسمها علاقة المشابهة بين هي استعارة، والاستعارة علاقتها المشابهة. طيب لما نقول مثلا إني أراني أعصر خمرة، الخمر هي العصير، طب لماذا أطلق الخمر على العصير الذي لم يتخمر بعد؟ لعلاقة، وهي اعتبار ما سيقول إليه. فقضية العلاقة والقرينة هذه شرط، وجود علاقة ووجود قرينة هذا شرط في المجاز اللفظي في المجاز العقلي. تمام؟ ففي المجاز العقلي لاحظوا أنه لا يجوز أن تسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي إلا إذا كان هذا الإسناد إلى ملابس للفعل، صح؟ لا، هل يجوز والله أسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي وآتي بشيء أجنبي؟ ما بينفع عند العرب. فحتى لو أردت أن تسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي تسنده إلى ملابس له، وهذه العلاقة، علاقة السببية الزمانية المكانية اللي قلنا، هناك علاقة بين الملابس وبين الحدث. ثم التنبيه الثالث يتكلم عن أهمية أيضا وجود القرينة. القرينة هي التي ستبين لي أن المتكلم أسند الفعل ليس إلى فاعله الحقيقي بل إلى ملابس إلى فاعله الحقيقي، هي التي ستبين ذلك. فإذا المجاز العقلي مثل المجاز اللفظي يحتاج إلى قرينة تمنع المعنى الحقيقي، وإلى علاقة تربط اللفظ أو الإسناد بالمعنى الجديد المجازي. واضح الفكرة؟ فقال لابد من وجود قرينة في الكلام تصرفه عن الحقيقة إلى المجاز، وهذه القرينة على نوعين. إيش أنواع القرائن التي تحتف بالإسناد فتدل على أنه مجازي؟ إما أن تكون قرائن لفظية كقول القائل مثلا أمات المرض الخليفة، أمات المرض الخليفة. الآن لاحظوا يا مشايخ، لو أنا أمامي شخص رحت على أوروبا ودخلت في شوارعها، الآن فيها مثلا مسلمين وفيها كفار، صح؟ دخلت في شارع من هالشوارع ولقيت رجل، هيك بدي أصوركم الصورة، فقال لي رجل، هذا الرجل أمات المرض الحاكم، أمات المرض الحاكم. الآن هذا الإسناد حقيقة ولا مجاز؟ أنا كسامع لما أسمع من المتكلم بيحكي هذا الكلام بدي أعتبر الإسناد حقيقة ولا مجاز؟ إسناد حقيقي ولا إسناد مجازي؟ لا، أقول الأصل في الإسناد أنه حقيقي. الآن ما عندي، أنا ما أعرفش من هذا الشخص، لقيت شخص ماشي مش عارف هو مسلم هو كافر هو بوذي هو هندي، ماشي في الشوارع في أوروبا بتضم الكل، صحيح؟ فمشيت فوجدت رجل قال أمات المرض الحاكم. الآن أنا الأصل، وهذا الأصل في الحقيقة اللفظية وفي الحقيقة العقلية، الأصل أن أحمل الكلام على حقيقته، هذا الأصل، صحيح؟ فبالنسبة لي ظاهر حال المتكلم الآن أنه يسند الموت أو الإماتة للمرض وأنها هي الفاعل الحقيقي، تمام؟ فالأصل في الإسناد أنه إسناد حقيقي حتى تأتي قرينة واضحة تبين لي أن الإسناد هذا مجازي وليس حقيقي. وكذلك في المجاز اللفظي، أنا قلت رأيت أسدا وسكت، إيش تحملها؟ الحقيقة. ما بصير تقول والله مؤمن حسب، بصير أحكي حسب والله قصده في الشجاع ولا لا، ما بصير أحكي حسب. إذا قال رأيت أسدا وسكت المتكلم أقول أنا أحمل هذه اللفظة على حقيقتها حتى تأتي قرينة تصرفها إلى مجازها، هكذا نتعامل. وكذلك المعاملة في الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي، الأصل أن أحمل الإسناد على حقيقته حتى تأتي قرينة تصرف إلى إيش؟ إلى مجازه. فإذا رأيت هذا الشخص في أوروبا وقال لي أمات المرض الحاكم، أقول هذا إسناد حقيقي، هذا الذي ظهر لي لعدم وجود قرينة تصرف إلى المجاز. فالظاهر أن هذا المتكلم ممن يؤمن بأن المرض هو الذي يميت، لأنه قال أمات المرض الحاكم، فأنا إلي ظاهر الحال، فأصل فيه ظاهر الحال من خلال الجملة التي تكلم بها أنه أسند إلى الفاعل الحقيقي. لكن إذا قال بعد ذلك أمات المرض الحاكم فسبحان الواحد القهار، هذا أعطاني مؤشر بهذه الكلمة سبحان الواحد القهار، إذن هذا مسلم صح؟ هذه الكلمة التي أضافها بعد ذلك فسبحان الواحد القهار هي التي جعلتني أقول أن الإسناد من هذا الشخص مجازي. لماذا؟ لأنني من خلال هذه الإضافة عرفت أنه مسلم موحد، والموحد لا يؤمن بأن المرض هو الذي ينشئ الموت، وإنما يؤمن بأن المرض هو مجرد سبب للموت. فبالتالي إسناده الإمادة إلى المرض إسناد مجازي، علاقته السببية. وضحت الفكرة؟ إذن لابد تعرف الأصل في الإسناد الحقيقة حتى تأتي قرينة تدل على المجاز، كما أن الأصل في الألفاظ الحقيقة حتى تأتي قرينة تدل على المجاز. طيب إذن هذا مثال على قرينة لفظية. طب نأخذ مثال على قرينة عقلية أو عادية. قرينة عقلية يكتب جنبها قرينة عقلية أو قرينة عادية، إن هو نفسه سيفصل القرينة العقلية أو القرينة العادية. والبعض يقول قرينة حالية ويقسمها إلى قرينة عقلية وعادية. فهمتوا؟ بعض البلاغين إيش يقول؟ إما أن تكون القرينة قرينة لفظية أو تكون قرينة حالية في حال الوضع، يعني السياق اللي وقع فيه الكلام. فالقرينة الحالية أما تكون قرينة عقلية أو قرينة عادية. أما تقسيم الشيخ القرينة فالقرينة عقلية ثم قال عقلا أو عادة، يعني أنا شايف أنه يعني يحتاج إلى إعادة ترتيب، فأكتب قرينة لفظية هكذا أكتب قرينة لفظية أو قرينة حالية. بعد القرينة اللفظية الآن باء، إيش قال؟ باء قرينة؟ لا، أكتب قرينة حالية. والقرينة الحالية تنقسم إلى قرينة عقلية وإلى قرينة عادية، تمام؟ قال الآن سأعرف القرينة الحالية، صح؟ خلص إنه لغينا كلمة عقلية وضعنا مكانها إيش؟ حالية. إيش تعني في القرينة الحالية؟ وذلك بأن يوجد في السياق في الحال في الوضع في البيئة التي تتكلم فيها ما يستحيل معه قيام الفعل بالفاعل عقلا أو لعب بعديها، أو يوجد ما يمنع قيام الفعل بالفاعل إيش؟ عادة. هيك بدنا نعتبر التعريف. فالقرينة الحالية هو أن يوجد في الحال اللي إحنا نتكلم فيها ما يستحيل معه قيام الفعل بالفاعل عقلا، وهذا استحالة عقلية، أو يستحيل قيام الفعل بالفاعل عادة فقط وليس عقلا. طيب نأخذ مثال على استحالة عقلية. قال نأخذ مثال على استحالة عقلية. الآن بيت زيد سعيد، بيت زيد سعيد. الآن هذا مثال طبعا هنا على مشتق سعيد، سمه مشبه. الآن بيت زيد سعيد هو، إذن هيك بشكل تقدير، إذن بيت زيد سعيد هو. فالسعادة الحدث التي تتضمنها صفة مشبهة أسند إلى من؟ إلى البيت. الآن أنا كسامع مباشرة أول ما أسمع هذا الخبر راح أقول إنه هذا مجاز عقلي، صح؟ طب يا شيخ مش الأصل في الكلام الحقيقة، مش هيك كنت قلت قبل قليل؟ نعم، لكن هنا القرينة موجودة مباشرة، القرينة موجودة مباشرة. إيش هي القرينة؟ إنه يستحيل عقلا إنه السعادة تكون في البيت كجدران وحيطان وأثاث، صح؟ فإسناد السعادة، أنت بتقول والله سعدت هذه الدار، سعدت هذه الدار، معناته انه اهلها اللي سندوا مش الجدران والحيطان. طب اسناد السعاده الى البيت مع انه يستحيل عقلا ان تكون السعاده للبيت كجدران وحيطان، وانما السعاده لاهل البيت، لماذا اسندت السعاده الى البيت؟ ايش العلاقه؟ ان المكان. احسنت، العلاقه المكانيه، هذه هي العلاقه، هي المكانيه. فهناك ملامسه بين البيت وبين السعاده، ملامسه إنه البيت هو مكان الذي وجدت فيه السعادة، المكان الذي وجدت فيه السعادة مثل سالت دموعي، مش قلنا سالت عيوني، عفوا سالت عيوني. ايش العلاقة بين السيلان والعيون؟ المكانية، وهنا نفس القضية، العلاقة هي المكانية، ان البيت هو المكان الذي توجد فيه السعادة، لان البيت فيه سكان والسكان هم السعداء. فاذا هناك علاقة المكانية بين حدث السعادة وبين البيت، فيصح عند العرب ان تسند الحدث الى البيت. تمام؟ طيب، الان في هناك جمل تستخدم في حياتنا في الفنادق او ما شابه ذلك كثير، ما يقول نهارك سعيد، ماذا يقولوا؟ نهارك سعيد، خاصة على الاتصالات. شكرا لاتصالك ونهارك سعيد. لا، شو نهارك سعيد هذا؟ نهارك سعيد أيضا هذه مجاز عقلي. لماذا؟ أسندت السعادة إلى النهار، صح؟ أسندت حدث السعادة إلى النهار، وهذا إسناد إلى غير الفاعل الحقيقي، لأن النهار ليس هو السعيد، وإنما السعيد من يوجد من هذا النهار وهو أنت، وهذا نوع. لكن طب لماذا صح إسناد السعادة إلى النهار؟ لأن السعادة الموجودة فيه وفيك أشخاص توجد داخل هذا الزمن، لابد لها من زمن تقع فيه، فهناك علاقة زمانية بين السعادة وبين النهار. وهذه مثال على قرينة عقلية، نهارك سعيد مثال على علاقة الزمانية، وبيت سعيد مثال على علاقة المكانية. طب هذا مثال على استحالة عقلية. طب نأخذ استحالة عادية، مش عقلية، عادية. قال أما أو يوجد ما يمنع منه بحسب العادة، كقولك بنى الأمير القصر. ليش أقول الغرفة؟ الغرفة سهلة يعني، ممكن الأمير يبنى غرفة، لكن ضعوا مكان الغرفة القصر. بنى الأمير القصر. الآن أنا عندما أسمع كسامع، عندما أسمع بنى الأمير القصر، مباشرة أحمل على المجاز العقلي هذا الإسناد، ولست بحاجة نقول والله حقيقة عقلية حتى تأتيني القرينة. لماذا؟ لأن القرينة موجودة مباشرة أمامك، لا تفكر كثير. بنى الأمير القصر. الآن العملية البناء، وضع الطوب فوق الطوب فوق الطوب، هذه من يقوم بها؟ العمال. فإسناد البناء إلى الأمير هذا إسناد للفعل أو للحدث، خلينا دائما نستخدم لفظة الحدث، إسناد لحدث البناء الذي تضمنه الفعل بناء، إسناد للحدث إلى غير فاعله الحقيقي. طيب هل هذا إذا هذا إسناد مجازي؟ طب ما هي الملابسة؟ ما العلاقة بين البناء والأمير؟ هو الآمر، هو السبب، هو الذي أمر، بالتالي هو بين البناء على أمره، هو السبب في وجود هذا البناء. فعلاقة السببية هي التي تربط الأمير بعملية البناء، هو الآمر بالبناء، هو سبب البناء، وإن لم يكن هو الفاعل الحقيقي. وهذه إذن مثال على القرينة العادية. طب ليش هنا قرينة عادية مشايخ؟ نفهم، لأنه وإحنا نتكلم عن القرينة الحالية، إيش تعريف القرينة الحالية؟ أن يوجد ما يستحيل معه قيام الفعل بالفاعل. ذكرنا مثال الاستحالة العقلية ومثال على الاستحالة العادية. لماذا يستحيل عادة أن يبني الأمير القصر؟ لأنه هسه الآن عقلا يستحيل أن يبني الأمير القصر؟ لا، ممكن أمير ما شاء الله عليه يظل يبني قصر بحاله حتى يخلص، لكن عادة عادة يستحيل أنه يباشر قصر هذا ضخم، متى بده يخلص؟ بيقعد 50 سنة إذا هو بده يبني. فلذلك يستحيل عادة أنه هو الذي يباشر عملية البناء. فالاستحالة عادية وليست عقلية، ومع ذلك حكمنا على الإسناد بأنه إسناد مجازي. لذلك قال الشيخ بعد ذلك مسألة القرينة مهمة جدا لتعلقها بمسألة القول بمجاز القرآن، وسيأتي مزيد بيان فيها. طيب، قال ومما ذكر، لاحظوا الآن هذه قاعدة مهمة، قال ومما ذكر في التنبيهين الثاني والثالث يتضح لنا أن للمجاز العقلي شرطين. إيش هم؟ الآن حتى يكون عندي مجاز عقلي، إسناد للفعل أو ما فيه معنى الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، هذا له شرطان. وجود العلاقة الملابسة، ما بصير آجي بإسناد مجازي وما فيش ملابسة، أي ملابسة بين الفعل وبين وبين الفاعل المجازي، ما بصير، صح؟ لا، ملابسة معينة، إنه آمر، إنه مكان، إنه زمان، في علاقة. أما يكون أجنبي تماما، العرب لا تقول ذلك، واضح؟ فلا بد إذن من وجود الملابسة، والملابسة هي العلاقة، هي نفسها العلاقة، الملابسة هي نفسها العلاقة. لا بد من وجود علاقة بين الفاعل المجازي وبين الحدث، علاقة على أشكالها المختلفة. ولا بد من وجود أيضا قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، تمنع إرادة الإسناد، بدي أقول المعنى حتى ما ترتبط، تمنع إرادة الإسناد الحقيقي وتدلل على أن المتكلم أراد الإسناد المجازي. وإذا فقد أحدهما فلا يصح حمل الكلام على الإسناد المجازي، بل مباشرة يحمل الكلام على الإسناد الحقيقي. إذا فقدنا العلاقة أو فقدنا القرينة مباشرة نقول الإسناد على حقيقته ولا يجوز أن نحكم عليه بأنه مجازي. قالوا بعد هذا التنبيهات والتنبيهات، هو في الحقيقة ليس التنبيهات تنبيهات احنا شرحنا يعني، لكن بقيت فقط فوائد قليلة. كم ذهب من الوقت؟ انتهى؟ ساعة ونصف؟ أنا هذا قلت اليوم درس مختصر، بسم الله. لا لابد أنهي هذا الدرس أحبتي سريعا. نعم كم من أشهر؟ قال أمر المطلب الأول، قال الآن سيشرع في تعريف الحقيقة العقلية. الآن أنتم فهمتم الحقيقة العقلية تعريفها بشكل عام، الآن نسميه التعريف الرسمي اللي بدنا نتعامل معه، التعريف الرسمي الذي سنعتمده. قال المعتمد أن الحقيقة العقلية ما هي؟ قال إسناد الفعل أو ما في معناه. إيش قلنا ما في معناه؟ المصدر والمشتقات، خلاص المصدر والمشتقات. يسند الفعل أو ما في معنى الفعل إلى ما هو له، اكتبوا فوقها، يعني إلى فاعله الحقيقي. إلى ما هذا معنى إلى ما هو له، يعني إلى فاعله الحقيقي. إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم، لأن قلنا العبرة بما يؤمن به المتكلم وليس بما يؤمن به السامع. إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، يعني أنا بتعامل مع إيش؟ مع ظاهر حال المتكلم، أتعامل مع ظاهر الحال ولا أشق قلبه. فإذا كان شخص مسلم ولا سمح الله عفوا صار ملحد، ما هي صارت موضة الأيام هذه، شخص مسلم ولا سمح الله صار ملحد، أنا ما بعرف أنه صار ملحد، فأنا أتعامل معه على ظاهره، أما الشيء الذي لا أعلم ولا أشق على قلبه. فلذلك قال بما هو عند المتكلم في ظاهر حاله بالنسبة إلى السامع، في ظاهر حاله بالنسبة إلى السامع. تمام. والمقصود ما بما معنى الفعل، قال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل، وما هو له أي من هو قائم به وحقه أن يستند إليه، يعني إلى الفاعل الحقيقي عند المتكلم. قيد ينبهنا أن العبرة بمراد المتكلم وليس مراد السامع في الظاهر، أي فيما يفهم من ظاهر حال ذلك المتكلم. الآن مشايخنا هنا بدي أوسع الفكرة شوي. علماء البلاغة لما يتكلموا عن هذا التعريف إيش بقولوا؟ بقولوا الحقيقة العقلية، الحقيقة العقلية اكتبوا عندكم أقسامها أربعة. الأول ما طابق الواقع والاعتقاد، كقول المؤمن، كقول إنسان مؤمن أنبت الله البقلة. هذا تقسيم الحقيقة العقلية إلى أربعة أنواع، كقول الإنسان المؤمن أنبت الله البقلة. إذا النوع الأول من الحقيقة العقلية ما طابق، حقيقة عقلية تطابق الواقع وتطابق اعتقاد المتكلم أيضا. مثالها إيش ذكرنا؟ قول إنسان مؤمن أنبت الله البقلة. الآن لاحظوا، أم الإنسان المتكلم مين هو؟ مؤمن. لما قال أنبت الله البقلة، إذا هو أسند الإنبات إلى الفاعل الحقيقي، صحيح؟ الآن هذا إذا هو أسند إلى الفاعل الحقيقي فيما هو له. الآن إسناده للإنبات إلى الله أنبت الله البقلة، هل هذا الإسناد الحقيقي مطابق للواقع؟ نعم مطابق للواقع، الذي ينبت هو الله سبحانه وتعالى. طب هل هذا الإسناد الحقيقي مطابق لاعتقاد المتكلم؟ لأنه مؤمن. فإذا هنا إسناد حقيقي جاء مطابقا للواقع الخارجي فعلا، وجاء مطابقا لاعتقاد المتكلم. تمام؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني من الحقيقة العقلية، قال ما طابق الاعتقاد وخالف الواقع، قال كقول الكافر، كقول الكافر، عندنا شخص كافر ملحد، أنبت الربيع البقلة. قبل قليل كانت إيش؟ أنبت الله البقلة. الآن كقول الكافر أنبت الربيع البقلة، أنا كسامع جاءني شخص كافر ملحد قال أنبت الربيع البقلة، هذا إسناد حقيقي وليس حقيقي؟ حقيقي صح؟ اسند الفعل إلى ما هو له عنده عند المتكلم. لكن هل هذا الإسناد الحقيقي مطابق للواقع فعلا؟ لا، نحن كأهل الملة المحمدية نؤمن أن الله هو الذي يمت، فبالتالي هو غير مطابق للواقع، لكنه مطابق لاعتقاد المتكلم. هذا الإسناد الحقيقي مطابق، هو مطابق لاعتقاده لكنه غير مطابق للواقع. وهذا النوع الثاني من أنواع الحقيقة العقلية. فهناك إذا الحقيقة عقلية تكون مطابقة للواقع والاعتقاد المتكلم، هناك حقيقة عقلية تكون مطابقة فقط لاعتقاد المتكلم معنا مخالفة للواقع. النوع الثالث، ما طابق الواقع فقط وخالف الاعتقاد. كتبتوا ما طابق الواقع وخالف الاعتقاد، هذا النوع الثالث من الحقيقة العقلية. مثال ذلك، لاحظوا شخصية المتكلم كيف بتأثر. قالوا مثال ذلك، إذا جاء شخص معتزلي فكلم شخصا سنيا، وهذا السني لا يعرف أن المتكلم معتزلي، تمام؟ الآن أنا مسلم وأمامي شخص مسلم، لكن لا، ما كنت أعلم أنه هذا الشخص المسلم يعتقد باعتقاد المعتزلة. تمام؟ فظاهر حاله إيه؟ أنه إيش؟ ظاهر حال المتكلم بالنسبة إلى السامع أنه سني، وأخفى اعتزاليته. فلو قال لو قال هذا المعتزلي الذي يخفي اعتزاله، لو قال لي أنا كمسني، قال خلق الله أفعال العباد، هذا الجملة خلق الله أفعال العباد، إذا شخص معتزلي يخفي اعتزاله قال لشخص سني خلق الله أفعال العباد، الآن أنا إيش أحكم على هذا الإسناد؟ حقيقي ولا مجازي؟ الآن المعتزلة وجود الضل ما يعرف، المعتزلة لا تؤمن بأن الله هو الذي يخلق أفعال العباد للأسف، وهذه مشكلة كبيرة البعض كفرهم بسببها. يعني المعتزلة تقول أن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه، وأن الله لا يخلق أفعال العباد، تمام؟ طيب، فهمنا إيش أعتقد المعتزلة؟ إذن نأتي لهذا الشخص المعتزلي الذي يخفي اعتزاله، فتكلم أمام سني فقال خلق الله أفعال العباد. أنا كسني لما أشوف شخص أمامي مسلم يقول خلق الله أفعال العباد، إيش أقول؟ أقول والله هذا إسناد حقيقي، صح؟ لأنه أسند الفعل إلى من هو له في ظاهر حال المتكلم، أنا ما بعرف باطل إنه معتزلي، تمام؟ فهذا الإسناد حقيقي وهو مطابق، لا، هل هو مطابق للواقع؟ لا، احنا بدناش نظره. لما نقول مطابق للواقع ولا لا، في نظر الاسلام هو مطابق للواقع ان الله هو الذي، في نظر الاسلام هنا مطابق للواقع، لكن هل هو مطابق لاعتقاده الذي يخفيه؟ لا، فهو اسناد حقيقي مطابق للواقع لكنه مخالف لاعتقاد المتكلم. طبعا انا الان ما بعرف انه مخالف لاعتقاده، صح؟ ما بعرف، لو كنت اعرف انه مخالف لاعتقاده مباشرة بقول هذا إسناد مجازي، ونسبة الخلق إلى الله أبصر إيش النسبة الملابس اللي عنده، لكن أنا ما بعرف. لكن جاء شخص بعدين وخبرني، ممكن عرفنا إنه معتزل. فإذا المهم هي فرضيات، إنه هذا الإسناد حقيقي مطابق للواقع ومخالف لاعتقاد المتكلم. إيش بقى عندنا؟ الصورة الأخيرة، أن يكون مخالف للواقع، أن يكون مخالف للواقع ومخالف للاعتقاد، أن يكون مخالف للواقع ومخالف للاعتقاد. مثال ذلك، أنا جالس هنا في هذا المكان، جاءني شخص دخل فتح علي الباب وقال يا شيخ جاء زيد. الآن هذا المتكلم أصلاً لا يعتقد أن زيد جاء، كذب علي، لا يعتقد أنه زيد جاء، تمام؟ لا يعتقد، وفي الواقع أيضاً زيد لم يجئ، تمام؟ فإذا هو اعتقاداً وواقعاً زيد لم يجئ، لكن أنا دخل عليه وخلص فتح علي الباب وقال زيد جاء زيد. أنا الآن كسامع ماذا سأحكم على كلام هذا الشخص من حيث الإسناد الحقيقي والمجازي؟ أنه إسناد حقيقي، أسند الفعل إلى من هو له عنده في ظاهر حاله، مع أنه في الواقع أن هذا الإسناد يخالف اعتقاده ويخالف الواقع، تمام؟ فإذا هذا نوع الرابع من أنواع الحقيقة العقلية. فلذلك يقولون الحقيقة العقلية أربعة أنواع باعتبار مطابقتها للواقع والاعتقاد، وهذا قريب من الأقوال الأربعة اللي مرت معنا في تعريف الصدق، صح؟ مش بها الموضوع فيه تشابه، لكن هذا موضوع، هذا موضوع آخر. هذا الموضوع أقسام الحقيقة العقلية، عندي حقيقة عقلية تطابق الواقع الخارجي فعلا وتطابق اعتقاد المتكلم، عندي حقيقة عقلية تطابق فقط اعتقاد المتكلم ولكنها لا تطابق الواقع الخارجي، والأمثلة ادرسوها جيدا وتأملوا وتفهموا. عندي حقيقة عقلية بالعكس تطابق الواقع ولكنها لا تطابق اعتقاد المتكلم زي قضية المعتزلة، وعندي حقيقة عقلية لا تطابق لا واقع ولا اعتقاد. فهذه أربعة أنواع أنا ذكرت لأنها مهمة وتذكر في كلام البلاغيين، وهي أصلا مأخوذة من أين هذه الأنواع الأربعة يا مشايخ؟ من أين استنبطناها؟ من خلال التعريف نفسه. يعني إيش تعريف الحقيقة العقلية اللي ذكر لكم الشيخ محمد النصيف؟ إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له عند المتكلم، عند المتكلم في الظاهر، عند المتكلم في الظاهر. فقد يكون إذن شيء عند المتكلم لكنه غير مطابق للواقع، خلص فأنا أحمله على الحقيقة العقلية في عند المتكلم في الظاهر. قد يكون عند المتكلم في الظاهر لكنه غير مطابق لاعتقاد المتكلم في الباطن، ونحن ما بنعرف الباطن صح؟ من قضية المعتزلي، مش قضية المعتزلي أسند هذا المعتزلي الفعل إلى من هو له في ظاهر حاله، لكنه مخالف لماذا؟ لباطنه، فمخالف لاعتقاده. فقيل عند المتكلم في الظاهر هو الذي ولد لنا هذه الصور الأربعة، هو الذي ولد لنا هذه الصور الأربعة، لأنه قال الحقيقة العقلية أن يسند فعل أو ما هو في معنى الفعل إلى من هو له عند المتكلم في ظاهر حال المتكلم. فإذا الواقع الخارجي لا يهمنا، فقد يكون الإسناد الحقيقي مطابق للواقع وقد لا يكون مطابق للواقع، وتسميته أنه حقيقي باعتبار إيش؟ المتكلم، باعتبار المتكلم طابق الواقع أو لم يطابق صح؟ فلذلك نشأ عندي قضية المطابقة وعدم المطابقة، والعبرة أيضا بظاهر حال المتكلم وليس بباطنه. فنشأ عندي أيضا قضية مخالفة الاعتقاد وعدم مخالفة الاعتقاد، لأني أنا إلى ظاهر الحال وليس الباطن. فإذا استخلصنا هذه الأنواع الأربعة من هذين القيدين، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو عند المتكلم في الظاهر، وبالتالي قد يكون عند المتكلم في الظاهر شيء ولكنه مخالف للواقع ولاعتقاده الباطني، قد يكون عند المتكلم في الظاهر ولكنه مخالف للواقع ومطابق للاعتقاد الباطني، قد يكون عند المتكلم في الظاهر لكنه مخالف للاعتقاد الباطني وموافق للواقع، وقد يكون عند المتكلم في الظاهر وهو مطابق للاعتقاد وللواقع. فهمنا الفكرة كيف نشأت؟ تمام. قال وأما المطلب الثاني، التعريف الثاني قال تعريف المجاز العقلي، انهينا الكلام عن الحقيقة العقلية وعرفنا أنواع الأربعة. المطلب الثاني المجاز العقلي، قال المعتمد أن المجاز العقلي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له، أي الفعل غير ما هو له، إلى ملابس له غير ما هو له، يعني إلى غير فاعله الحقيقي أي إلى الملابس، مع بداخل المصطلحين ببعضهم. إذا إلى ملابس أو ملابس له أي، يعني هذا اعتبره جملة معترضة، أي إلى غير ما هو له، أي إلى غير الفاعل الحقيقي، قل كما تشاء، بتأول، بتأول. إيش المراد بتأول؟ المراد بالتأول هنا أكتب معنى التأول الذي يقصده أن توجد قرينة صارفة للإسناد من أن يكون للفاعل الحقيقي. التأول المراد به أن توجد قرينة صارفة للإسناد من أن يكون لفاعله الحقيقي، فهذا هو التأول. المراد هنا وجود قرينة صارفة للإسناد عن معناه أو عن إسناده الحقيقي، لأنه تعريف المجاز العقلي لابد يحتوي على ذكر العلاقة والقرينة. فلذلك احتجت أن أقول إن لما عرف المجاز العقلي قال إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس أو ملابس، وهذه العلاقة بتأول، يعني بقرينة، بتأول يعني بقرينة صارفة عن إرادة الحقيقة إلى إرادة المجاز في الإسناد. فيكون هذا التعريف للمجاز العقلي اشتمل على ذكر العلاقة وعلى ذكر القرينة، لأنها أركان في وجود المجاز العقلي. لذلك لما قال الشيخ وإن أسند الفعل أو ما في معناه في تفسيره لقول الناظم وإن إلى غير ملابس المجاز مولى، أي يسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، وصفة هذا الغير أنه لابد أن يكون ملابس، لذلك قال وإن إلى غير ملابس، ملابس بدل من الغير، انه هذا توضيح ايش هي الغيريه، ليس اي غيريه مقبوله، غيريه لكن ياتي ملابس. طيب قال فانه يحكم عليه بانه مجاز عقلي بشرط هذه القرينه ان يوجد ما يدل على ان المتكلم متاول، يعني القرينه، ها هي القرينه. طيب الان فائده ختم بها الشيخ هذا الباب، قال ملابسات الفعل او ما هو في معنى الفعل كثيره، منها من اشهر الملابسات الزمان، اكتبوا المكان، السبب، المسبب، الفاعل، المفعول وغيرها. لكن الملابسات في الحقيقة تدور على هذه الأمور. طب نأخذ أمثلة عليها، طب نأخذ أمثلة حتى يتضح الأمر أكثر وأكثر، دام كثرة الأمثلة وتحليلها يعين الطالب على الفهم والاستيعاب. قال إذا أسند الفعل إلى زمن الوقوع فالعلاقة هي الزمانية، وهذه مر معنا كقولك نهار صائم، قلنا أسند الفعل إلى غير من هو له والعلاقة إيش كانت؟ ونهارك سعيد، نفس القضية، علاقة زمانية. طيب أسند الفعل إلى مكان الوقوع فالعلاقة هي المكانية، سال الميزاب، لاحظ سال الميزاب، هو الميزاب هو الذي يسيل يا مشايخ ولا الماء الموجود فيه هو الذي يسيل؟ فإسناد السيلان إلى الميزاب لعلاقة المكانية، وإلا ليس هو الفاعل الحقيقي للسيلان وإن كان الفاعل النحوي. وضحت القضية؟ طيب لو قلت قال سبحانه وتعالى في سورة عيشة مراضية في سورة القارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، خلينا نطبق على القرآن، فهو في عيشة راضية، عيشة راضية. هو برأيكم اللي بترضى هي العيشة ولا الموجود في هذه العيشة؟ من الراضي؟ أنا الراضي، أهل العيشة، صح؟ فقوله سبحانه وتعالى في سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، هذا إسناد مجازي، لأن الذي يرضى ليست العيشة وإنما هو من في داخل العيشة، أهل العيشة. والعلاقة بين الرضا والعيشة علاقة إيش؟ يعني إذا قلنا العيشة زمان ولا مكان؟ ممكن نقول زمان فتكون أنسب للزمانية، وإذا قلنا العيشة مكان فتكون العلاقة المكانية. تمام؟ وإن كان يجعلها مكان، خلينا نعتبرها أنا من قبيل المكان، عيشة راضية. طيب وإن أسند الفعل، أنا بدي أرجع لعيشة راضية ولآية أخرى بس في من حتى نعرف، يعني إحنا في النهاية شيخ بس ما تذوقناش الناحية البلاغية. طيب أنا بدي أذوق بشوي الناحية البلاغية بعد ذلك إن شاء الله. قال وإذا أسند الفعل إلى السبب فالعلاقة هي السببية، كقولك بدل أمير المدينة، لأن الأمير هو سبب البناء، فإسناد الفعل إلى غير من هو له الملابسة هي السببية. وإذا أسند الفعل المبني للمعلوم إلى المفعول، انتبهوا يا مشايخ، اكتب عندكم قاعدة قبل ما تكون هنا، إسناد الفعل إلى نائب الفاعل هذا ليس مجاز عقلي. البعض مثلا زي ضرب زيد، ضرب زيد، إسناد ضرب إلى زيد ليس إسناد ليس إسناد مجازي، ليس إسنادا مجازيا. ليه؟ لو كان ضرب وقلت وأتيت المفعول به خليته فاعل كان إسناد مجازي، لكن أنا أصلا غيرت صيغة الفعل، أنا غيرت صيغة الفعل فأصبح ضرب لأنبه على أني حذفت الفاعل وأتيت المفعول به، فهذا ليس إسنادا مجازيا، فالفعل ضرب هو أصلا يسند إلى نائب الفاعل، صح؟ ولا يسند إلى الفاعل، فالإسناد هنا حقيقي. حتى بعض الطلاب قد يختلط يقول يظن أنه نائب الفاعل من الإسناد المجازي، لا، الإسناد الحقيقي أن يسند الفعل إلى فاعله، وأن يسند الفعل المبني للمجهول إلى نائب الفاعل، هذا هو الإسناد الحقيقي فيها. فإذا قلت ضرب، الإسناد الحقيقي أن تأتي بالمفعول به تضع نائب فاعل، زيد، زيد هو المفعول به يا شيخ، صار هو الفاعل، لا ما صار هو الفاعل، صار نائب الفاعل، وتغير صيغة الفعل هي التي طلبت ذلك. فانتبهوا، إسناد الفعل لنائب الفاعل ليس مجازا. يعني لماذا نبهت إلى مسألتي هنا؟ عندما قال وإذا أسند الفعل المبني للمعلوم، لاحظوا الشيخ دقيق هنا، إذا أسند الفعل المبني للمعلوم إلى المفعول به، وكذلك في باب المشتقات إذا أسندنا اسم الفاعل إلى المفعول به فالعلاقة هي المفعولية. وأن الشيخ جعل عيشة راضية من قبل المفعولية. قال كقولك رضيت عيشتي. كقولك رضيت عيشتي وعيشتي راضية. رضيت عيشتي وعيشتي راضية. الآن رضيت عيشتي إيش يقول الشيخ؟ انظروا في حاشية رقم واحد إيش يقول الشيخ؟ الأصل في الإسناد الحقيقي أن تقول رضيت عيشتي. إذا الشيخ جعل العيشة مفعول به. رضيت عيشتي. هذا حقيقي. طب لو قلت رضيت عيشتي، لاحظوا الفعل ما بني للمجهول، لا بقي مبني للمعلوم، لكنني أسندت الرضا إلى العيشة وليس إلى الفاعل الحقيقي أنا، فهذا إسناد مجازي وجعل هو من قبيل المفعول به. فإذا كانت فعلا مفعول به فنجعلها العلاقة المفعولية. وعيشتي راضية اللي هي نفس الآية، لأن الشيخ بده يقترب من الآية. عيشتي راضية، ما هو أنت قيس على الفعل، دائما حول هاي المشتقات لفعل يبين معك. عيشتي راضية هي، لا الأصل عيشة إيش نقول؟ بما أن العيشة هي المفعول به في حال الفعل، إذا لما آتي بالمشتق إيش المشتق الذي يتناسب معها؟ عيشة مرضية. العيشة لأنها مفعول به فيصاغ معها اسم المفعول، عيشة مرضية، صح؟ ولا نقول راضية، أنه راضية معناها أنا بس أنت الفاعل. فلما قال عيشة راضية إذن هذا يدل على أنه إسناد مجازي. قال وإذا أسند الفعل المبني للمجهول، المبني لما لم يسمى فاعله، إلى الفاعل، لاحظوا هنا الفعل المبني للمجهول إذا أسندت للفاعل فهذا إسناد مجازي، لأن الفعل المبني للمجهول يسند إلى نائب الفاعل، هكذا وضعه العرب، فإسناده إلى الفاعل هذا إسناد مجازي. قال وكذلك إذا أسند اسم المفعول، لأنه دائما درسنا في النحو إن الفعل المبني للمعلوم يقابل اسم الفاعل والصفة المشبهة في المشتقات، والفعل المبني للمجهول يقابل في المشتقات اسم المفعول، لذلك اسم المفعول يعامل معاملة الفعل المبني للمجهول، واسم الفاعل والصفة المشبهة يعامل معاملة الفعل المبني للمعلوم، من حيث أنه اسم المفعول يأخذ نائب فاعل واسم الفاعل والصفة المشبهة تأخذ فاعل. هذه أمور سبق بيانها. قال وإذا أسند الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، هو المبني للمجهول، إذا أسند إلى الفاعل وكذلك اسم المفعول إذا أسند إلى الفاعل بدل أنه يسند لنائب الفاعل فالعلاقة هي إيش؟ الفاعلية. ففعل مبني للمجهول الأصل ما تسند إلى الفاعل، فإذا أسندت إلى الفاعل هذه مجاز. مثال ذلك سُتر الحجاب. سُتر الحجاب، هذا مبني للمجهول، سُتر صح؟ ضُرب سُتر. الآن الحجاب هو الساتر، فلو كانت ستر الحجاب هذا إسناد حقيقي، لكن ستر الحجاب، ستر تقتضي نائب فاعل ولا تطلب الفاعل، فإتيانك بالفاعل بدل نائب الفاعل مع ستر هذا إسناد مجازي. ستر الحجاب، الأصل نقول ستر الحجاب المرأة، فالأصل نقول سترت المرأة، هيك صح، هذا إسناد حقيقي. أما أنك تأتي بالفاعل مع نائب مع الفعل المبني للمجهول هذا إسناد مجازي، فتقول ستر الحجاب. وقال سبحانه في سورة الإسراء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. غريبة. طيب مش الأصل يكون الحجاب ساترا؟ قال حجابا لازم، هيك في ذهن الطالب، حجابا ساترا، لماذا قال حجابا مستورا؟ أتى بالاسم المفعول، اسم المفعول هو مثل الفعل المبني للمجهول نفسه، والحجاب يعني كأن قلت والحجاب حجابا مستورا هو، يعني المستور هو الحجاب، وإن والحقيقة الحجاب هو الساتر، فهذا أيضا جعله البعض، هذه الآية جعلها البعض من قبيل الإسناد المجازي، وإن كنت في الحقيقة لا أرى أن يمكن أن تحمل على إسناد حقيقي. ليه؟ خلاص أنا سأقف هنا أحبتي، فقط سأركز على قضية حجاب المستورة وأشير على قضية بلاغية. حجاب المستورة برأيكم يا مشايخ، حجابا مستورة إيش معنى الآية؟ هل يمكن تفسير الآية على معنى إنه يكون فيها الحجاب هو نفسه المستور؟ فعلا يكون الحجاب هو المستور؟ فبيكون بالتالي الإسناد حقيقي مش مجازي كما فسر البعض. أنه كيف؟ في حجاب لكن غير مرئي. أيوة أحسنت. أما المراد حجاب مستور عن أعيننا، يعني نحن لا نراه، إنما هو حجاب على قلوبهم وعلى عقولهم يمنعهم من التفكير، فهو حجاب مستور عن أعيننا. فالآية لم ترد أن تنبه على أن الحجاب ساتر لأعينهم، مش هذا موضوعها، وإنما موضوعها أن تبين أن هذا الحجاب يا محمد صلى الله عليه وسلم حجاب خفي عنكم أنتم لا ترونه، فهو حجاب مستور عن أعينكم أيها الناس. وعلى هذا يكون الإسناد حقيقي صح؟ لأن ستر هيك، إنه إيش أصل الجملة حتى تكون إسناد؟ لا هيك أصل، ستر الله الحجاب عنا. فإذا حولتها للمبني للمجهول، طبعا المبني لما لم يسمى فاعله أفضل أنساب أخلاقيا، ستر الحجاب، فبالتالي هذا ستر الحجاب إسناد حقيقي. فلو أتيت بكلمة مستور اللي هو المشتق الذي يتناسب مع المبني للمجهول، ستر الذي يتناسب مع اسم المفعول، فلو قلت مستور الحجاب حقيقي صح؟ فهنا اسم مفعول أخذ نائب الفاعل. البعض كيف فسرها؟ لا، البعض قال الآية المراد حجابا ساترا، ولكنه استخدم الإسناد المجازي بدل الإسناد الحقيقي ولم يقل ساترا، وعدل إلى مستور ليزيد الأمر خفاء، ليزيد الأمر خفاء. وهذا التعليل ليزيد الأمر خفاء هو تعليل مهم أن نأخذه، سواء طبقناه على هذه الآية وغيرها، أن نبين أن عدول النص القرآني أو عدول العربي عن الإسناد الحقيقي للإسناد المجازي هذا له نكتة. طبعا هذه الفكرة التي أؤكدها الآن هي صحيح جاءت بعد ما استويته في الحلقة، لكن أظن أنها لب الحلقة، إنه العربي أسلوب في الأساليب العربية والتالي النص القرآني والنص النبوي حينما يعدل عن الإسناد الحقيقي للإسناد المجازي، ليش بقول بنى الأمير القصرة ما بقول بنى البناء؟ لماذا يقول سالت عيوني بدل ما يقول سالت دموعي؟ لماذا يعدل العربي عن الإسناد الحقيقي للإسناد المجازي؟ لأن له غرض، له غرض في الإسناد المجازي يريد أن يوصل لك، له غرض في الإسناد المجازي. أعطيك مثال في قوله سبحانه وتعالى عيشة راضية اللي في سورة القارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. لماذا قال عيشة راضية وخلص وانتهى الأمر يكون إسناد حقيقي وما في مشكلة؟ لماذا قال عيشة راضية؟ أحبتي انظروا في التذوق البلاغي، عندما أقول العيشة نفسها هي الراضية وليس مجرد السكان اللي هي، ألا تشعر من معنى أجمل وأبهج؟ عندما أقول رضيت عيشتي، أطبقكم ثم نعود الآية، وبين أقول رضيت عيشتي نفسها صح؟ العيشة كلها ياتي، ليس أنا كشخص ارضيت فقط بالعيشة، لا، كل العيشة بكل جوانبها وظروفها هي نفسها راضية. فالله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن يوم القيامة وعن ما أعده لعباده المؤمنين حينما يقول فأما من ثقلت موازينه، ما قال فهو راض بعيشته، قال لا، العيشة نفسها كلها بهجة وسرور، العيشة نفسها هي المبتهجة، هي المسرورة كأنها باستقبالك بوجودك فيها أيها العبد المؤمن، مع أن الأمر بالعكس، العمل أنت الذي رضيت بهذه العيشة، لكن جعل سبحانه العيشة هي التي كأنها قامت بالرضا وحل الرضا في جوانبها وتشعر بالبهجة والسرور ليبالغ في رسم صورة البهجة بها صح؟ وهذا هو المقصد صح؟ لماذا قال بكان بإمكانه يقول عيشة مرضية، لكن قال عيشة راضية لينبه على أن إذا كانت العيشة كلياتها مسرورة، العيشة مبتهجة، فما بالك بك أنت في داخلها، ففيها رسم جوانب بلاغية. اللي قالوا حجابا مستورا، نأتي إليهم، اللي قالوا حجابا مستورا أن المرأة هنا إسناد مجازي أراد حجابا ساترا لكنه عدل فقال مستورا. لماذا؟ لأنه قالوا هذا حجاب ساتر كثيف من شد ولكنه من شدة خفائه كأنه أصبح مستورا. طبعا هنا هذا اللي بيخلي القضية متأرجحة، انه انتم عدتوا الى قضية انه عاد مستورا على اعيننا، لكن هم لا يصرون، هم يريدون ان يقولون ان الحجاب ساتر، ولكن من شدة ستره، يعني هيك بدهم يقولوا المعنى، أنا أحاول أن أوصل لكم ماذا يريدون أن يقول. من شدة ستره، من شدة ستره لأعينهم أصبح كأن الستر فيه، أن هو نفسه المستور. أعيد، الحجاب ساتر، لكن من شدة، يعني الله عز وجل يريد أن يرسم حجم كثافة هذا الحجاب وستر الشديد، من شدة ستره كأنه هو تحول بنفسه إلى مستور. طبعا هي بدها تذوق بلاغي، بدها تذوق بلاغي، فكر إنه كيف الحجاب من شدة ما هو ساتر، ها، للدلالة على البلاغة أو تأكيد وتعظيم الأمر وعلى حجم هذا الحجاب، من شدة ستره أو ستره لأعينهم والظلام الذي يضعه عليها، كأنه من شدة هذا الستر هو أصبح معهم مستور، يعني كأنه من شدة الستر أصبح هو معهم من المستورات الغير مرئية، مع أنه مرئي في الحقيقة، يعني هيك هو يقول هو مرئي، لكن من شدة ستره وساتر، من شدة الستر، من شدة الستر وعظمة الستر الذي أنشأها هذا الحجاب، كأن ستره غشيه وشمله معهم. يعني كيف يقول الإنسان بيعمل شغلة بعدين بيرجع مفعولها عليه وبتطغى عليه، بترجع مردودها عليه، صح؟ كأنه هذا الحجاب من شدة ستره، عادت شدة الستر التي أنشأها على أعينهم عليه هو نفسه بالخفاء. فهذا مبالغة وكناية عن شدة وعظمة الستر الذي وضعه الله عز وجل على قلوب هؤلاء المستكبرين، أنه حجاب كثيف في ستره هو ساتر شديد، وعبر عنه سبحانه بأنه مستور، لأنه من شدة ما أحدثه من الستر والظلام والعماء، كأن هذا الستر والعماء الذي أنشأه طغى عليه فأصبح هو معه مستور. وهذه ناحية بلاغية فخمة في الحقيقة، لكنني لا أستطيع أن أجزم أنها هي المراد بالآية، بل حتى الزمخشري في الكشاف قال ليست هي المراد، بل الآية على إسنادها الحقيقي، والمراد حجابا مستورا، أي مستورا عن أعينكم، وليس المراد أنه ساتر. فهذا المعنى البلاغي الذي ذكره البعض فيه خلاف، لكن عيشة راضية قد يكون. طيب، إنه كان وعده مأتية، وعده مأتية. مثال آخر، إحنا في عادتنا في استعمال ليش نقول أتى وعد الله، أتى أمر الله، الوعد هو الذي يأتي، تمام؟ وهذا أيضا على رأي بعض البلاغيين المتذوقين، الأصل أن تقول وعد الله آتي، صح؟ أليس هذا هو المستخدم؟ أن نقول وعد الله آتي لا محالة. لكن لماذا قال وعد الله مأتي؟ يعني كأنه مأتي به، صح؟ الوعد آتي، يعني رح يجي الوعد ورح يتحقق أمر الله. فهذا هو المستعمل الشائع، نقول سيأتي وعد الله، سيأتي أمر الله، أتى الوعد. لكن فالأصل تقول وعد الله آتي، لكن لما قال في الآية إنه كان وعده مأتيا ولم يقل آتيا، مع أنه آتي وليس مأتي، كأنه يريد أن ينبه على أن هذا الوعد متحقق لا محالة، وأن الذي سيقوم بالإتيان به ليس هو نفسه سيأتي، بل هناك من سيقوم بالإتيان به وهو الله وملائكته بأمره. إنه كان وعده مأتي، الوعد مأتي به، يعني في واحد راح يجيب الوعد، وهذا وإبهاما الذي سيأتي به فيه تخويف، الوعد راح يجيكم، مأتي بالوعد. طب مين راح يأتي به؟ يعني في مصيبة. إنه كان وعده مأتيا، مأتيا، في واحد يأتي به، مع أنه العادة أن نقول الوعد آتي، مش يقول النصر سيأتي، وعد الله سيأتي، وقال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالعادة المستعملة أنه ممكن شخص يقول يا شيخ ممكن أنه يعني أتى الله بالوعد، مش مشكلة إذن. فالمناسب إذن أن يكون الوعد مأتيا، إسناد حقيقي لا جعلته إسناد مجازي. أقول كلامك محتمل في الحقيقة، التذوقات لا أستطيع أن نجزم بها برأي واحد، لكن أحيانا بيكون فيها بعض الجماليات، إنه إحنا عادة نقول أتى وعد الله، أتى أمر الله، فعادة الإتيان ينسب في العرف الاستعمالي، هو أكيد من الناحية العقلية كل شيء من الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا العبرة عندنا بالاستعمال العربي. الاستعمال عادة أتى الأمر، أتى الوعد، أتى النصر، فأن يسند الإتيان إلى الوعد نفسه، إلى النصر نفسه، هذا هو الإسناد الحقيقي. فأن تحول الوعد أو النصر إلى ما أتي به وتجعل مفعول به، يعني أنت تقول أتى الله النصر ولا تقول أتى نصر الله؟ هيك تقول صح، تقولش أتى الله بالنصر، يعني كاستعمال هو صحيح، هو الواقع الحقيقي عند الله، وكل شيء من الله أصلا، حتى كل حركة بتعملنا من الله. لكن إحنا بنتكلم عن الاستعمال العربي حتى في القرآن، أسلوب القرآن. أتى ربنا إيش قال في سورة النحل؟ أتى، هل قال أتى الله بأمره؟ كان بإمكانه يقول، لكن الاستعمال العربي أتى أمر الله، أتى وعد الله، تمام. أما لما يكون إتيان الله حقيقي مثل يوم القيامة وجاء ربك، هنا الرب هو الذي جاء، صح؟ لذلك نرد على من يقول انه لا، انه جاء ربك، جاء امر ربك، لا، لانه الله لما كان الاتيان لامره قال اتى امر الله، لكن لما كان الاتيان له قال جاء الله وجاء ربك والملك صفا صفا، وما في قرينة تعدل عن هذا الاستعمال. فالمهم فقولك كان وعده مأتية، هذا فيها نوع كما قلنا من البلاغة لتهويل الموضوع، إنه كان وعده مأتيا، لأنه مأتيا حولها لفعل مبني للمجهول أتيا، صح؟ مأتي اسم مفعول، حولها للأصل للفعل المبني للمجهول أتيا، أتيا بالوعد، صح؟ أتيا بالوعد. طب لماذا قال أتيا بالوعد؟ أنا عادة نقول أتى الوعد، ما في داعي نقول أتيا بالوعد، صح؟ أتى الوعد، فنقول أتيا بالوعد. هنا فيها نوع من التفخيم والتعظيم للدلالة، أن هناك من سيأتي به، هناك من سيأتي به، وانتظروا إنه كان وعده مأتيا. فهذه أمثلة وتذوقات فيها كثيرة، لا أريد عليكم في هذه المحاضرة، سأل أن تكون أفكار واضحة قدر الإمكان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.